أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى وهو الخير يا ربي كما كل الورى هو كما كل الورى تقوى أناجي الحق في ليل إلهي أصدق النجوى وأدعو الله من قلب كريم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل بهي أصدق النجوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فهذه المحاضرة رقم 25 من دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان ونتحدث فيها بإذن الله تبارك وتعالى عن زيادة الإيمان ونقصانه وأثرها في الحكم بإيمان الإنسان وكفرانه والرد على الخوارج والمرجئة قضية زيادة الإيمان ونقصانه هي أساس الخلاف مع الخوارج والمعتزلة وأيضا الكلام على المرجئة في هذه المسألة نحن تحدثنا في المحاضرة الماضية عن قضية انتفاء عمل الجوارح وأثر انتفاء عمل الجوارح في وجود كفر العناد والاستكبار وتردده بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر واتكلمنا على موضوعات هامة أهم ما فيها الحديث عن أركان كفر العناد والاستكبار الكفر المخرج عن الملة والفرق بين ترك الصلاة عمدا وتكاسلا تحقيق مصطلح التكاسل لأن هذا مهم جدا في فهم قضية تكفير ترك الصلاة وعلمنا دلالة النقل على أن تارك الصلاة بالكلية أيضا كافر مرتد خارج عن الملة ورأي الإمام الطحاوي في أن تارك الصلاة لا يكفر إلا بجحودها وعقبنا على هذا الكلام وبينا رد شيخ الإسلام تيمية على من قال بقول الإمام الطحاوي في تارك الصلاة وكذلك بينا المراد من الأحاديث الصحيحة الواردة في شأن من لم يعمل خيرا قط أيضا تحدثنا على كفر من لم يحكم ما أنزل الله وتردده بين الكفر الأكبر والأصغر وقتال الطائفة الممتنعة وأيضا في إتاني مصطلح جنس العمل وتارك جنس العمل وتحقيق هذا المصطلح على أصول الإيمان أو أركان الإيمان عند السلف الصالح لأن ده من المصطلحات اللي قلنا موهمة ما ينفعش إطلاق لفظ يبتدعه الشخص ثم بعد ذلك يطالب الناس بأن هو يلتزم بما ابتدعه، زي ما قلنا في توحيد الأسماء والصفات لفظ إيه؟ الجهة والجسم والحيز. نعم، فهذه الألفاظ لابد أن ترد إلى الشرع وأن تحقق. منها أيضا قضية تارك جنس العمل أو جنس العمل، وكيف أن السلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان. النهاردة بقى في قضية زيادة الإيمان ونقصانه عايزين نفهمها الفهم اللي يتوافق مع كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يتوافق مع النقل الصحيح، يتوافق مع العقل الصريح. لأن مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وهو لك الإيمان يزيد وينقص، ولا الإيمان ثابت وأصله في أهله سواء زي ما قال الإمام الطحاوي. نشوف المذهب اللي بيتوافق مع الفطرة، مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليه السلف الصالح بيقولوا أن الإيمان يزيد وينقص؟ الزيادة والنقصان في أركان الإيمان هي أساس فهم قضية الإيمان، وانضباط المنهج السلفي في النظر إلى قضية الإيمان سببه نظرة الشمولية والوسطية بالنسبة لقضايا الإيمان. ونعني بالوسطية والشمولية الاعتدال في النظرة. ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان زي ما قلنا في قضية الإيمان في دورة منة القدير بين نجدين معروضين، مش كده؟ قال وهديناه لإيه؟ النجدين. النجدان طريقان معروضان أمام إرادة الإنسان، إن مال إلى أحدهما ابتعد عن الآخر بنفس الإيه؟ النسبة المعاكسة. معايا أخونا في النقطة دي؟ وهذا يؤدي إلى أنه لو زاد إيمانه حتى يصل إلى الكمال يبقى في المقابل سيتلاشى كفره وعصيانه حتى يصل إلى الانتهاء التام، بحيث ما يكونش عنده يعني أي شيء مما يغضب الحق سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان بيتردد بين الطاعة وبين الإيه؟ المعصية، بين الكفر وبين الإيمان بنسبة. فلو هو مال إلى نسبة بنسبة مثلا 70% يبقى 30% المقابل موجودة لسه في العصيان. يبقى إذن الإنسان هيبقى فيه إيه؟ إيمان وكفر، ممكن يجمع إيمان وكفر، ممكن يجمع إخلاص ونفاق، ممكن يجمع توحيد وشرك. ده أمر ليه؟ أنت أصلا بين نجدين. فلما يوصل لأعلى درجة هيبقى شأنه شأن الإيه؟ الملائكة اللي ربنا وصفهم فقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمروا. ولو انحط إلى أسفل منزلة يبقى هيشابه الشيطان وهوى النفس اللي هو من شأن الحيوان، فيزول ممكن الإيمان كله. يعني المسألة هنا في زيادة الإيمان ونقصانه بتتوافق مع الأصول الشرعية العامة في قضية خلق الإنسان بين نجدين متقابلين، بين نفس نازعين نفسيين، بين هاتفين اللي اتكلمنا عنهم في منطقة حديث النفس اللي هو نازع الخير ونازع الايه الشر، وهاتف الخير وهاتف الشر. العقل بيحسب النفع والضرر، النفع كامل هو طريق الإيمان والجنة، والضرر كامل بيبقى نهايته في النار. الإرادة نفسها وجميع أعمال القلوب بتميل إما إلى الطاعة وإما إلى المعصية، فكان بالضرورة القول الحق اللي موصوب بالشمولية وموصوب بالاعتدال إن إحنا نقول إيه؟ إن الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص. نعم، إن وصل الإيمان أعلاه وأصبح المؤمن في أعلى درجات الإيمان التي قد يصل إليها الإنسان ففيه شبه منين؟ من الملائكة. نعم، وإن وصل الإيمان أدناه وأصبح الإنسان في أدنى درجاته فقد يصل إلى الإنسان إلى ما يشبه الحيوان والشيطان. وإن كان مترددا بين هذا وذاك فهذا شأن من؟ شأن الإنسان، مش كده؟ شأن الإنسان لازم يتردد بين النجدين وبين الكفر والإيمان. فقد يجتمع في الشخص الواحد كفر وإيمان، إن زاد كفره قل إيمانه حتى ينعدم، وإن زاد إيمانه قل كفره حتى ينعدم، وهكذا يجتمع فيه نفاق وإخلاص وشرك وتوحيد، فهما ضدان متقابلان يتردد بينهما الإنسان، وكذلك جميع أركان الإيمان. يعني لما كان الإنسان بيتردد بين النجدين يبقى كل ركن من أركان الإيمان اللي دل عليها مصطلح الإيمان بالمطابقة وهي علم القلب، عمل القلب، قول اللسان، عمل الجوارح. فالإيمان يدل بالمطابقة عند إطلاقه على هذه الأركان الأربعة وعلى أحدهما أو على أحدهم بالتضمن أو على بعضهم بالتضمن. يعني نقول مثلا دلالة الإيمان عند إطلاقه على علم القلب وعمل القلب وقول اللسان، دي دلالة مطابقة ولا تضمن؟ ها؟ دلالة تضمن. على علم القلب وعمل القلب فقط تضمن، على قول اللسان وعمل الجوارح تضمن، على علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح مطابقة. يبقى كل ركن من هذه الأركان الإيمان فيها قد يزيد وينقص على حسب النسبة الموجودة فيه، وكل ركن من الأركان الزيادة والإيمان فيها بتختلف عن الأخرى. يعني ممكن ركن يزيد أو فتلاقي الشخص في العلم علامة لكن في عمل القلب ضعيف، مش كده يا أخوانا؟ في قول اللسان يزيد، في عمل الجوارح يضعف، تلاقيه من العلماء اللي بيتكلموا كتير لكن العمل إيه قليل، أو تلاقي واحد عابد عمل الجوارح عنده كتير جدا جدا، أخي بالك إزاي؟ لكن العلم في الركن بتاعه قليل. فالزيادة والنقصان في الأركان الأربعة هذه أو الأركان الأربعة هذه يعني تزيد أو تنقص، لأن الإنسان مجبول على الزيادة والنقصان في الإيمان بسبب أنه بين نجدين معروضين وسبيلين مطروحين، إذا يعني ضعف أحدهما قوي الآخر وإذا قوي أحدهما ضعف الآخر. دي أساس قضية الزيادة في الإيمان والنقصان. مين بقى اللي حيجي يقول لك لا الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ ها؟ هل الشخص ده يوافق الكتاب، يوافق السنة، يوافق الفطرة؟ أبدا، بل الفطرة بتقول كله إن الإيمان يزيد وإيه وينقص، زي ما ربنا قال وهديناه النجدين. وربنا سبحانه وتعالى يعني المسألة متعلقة برضو بالنظر إلى حكمة الله عز وجل في خلق الأشياء، قادر على أن يجعل الإنسانية جمعاء على قلب رجل واحد تصبح كلها أمة واحدة كالملائكة، وأيضا يجعلها على أفجر قلب رجل واحد وتبقى كلها زي الشياطين والحيوانات، أمة إبليسية كافرة أو حيوانية فاجرة، ممكن هذا يحدث وربنا قادر على كل شيء، لكنه سبحانه وتعالى شاء أن يكون الإنسان في دار ابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، دار ابتلاء ينتقل بعدها إلى دار الإيه؟ الجزاء. وده وضحناه بدقة شديدة جدا في دورة منة القدير في الحديث عن حكمة ربنا في دار الابتلاء ودار الجزاء، عشان تظهر حكمة ربنا في الإنسان كما ظهرت في سائر الأشياء، فتظهر آثار الأسماء والصفات دلالاتها، تتبدى آثار أفعال الحق سبحانه وتعالى في تعلقها بمفعولاتها. يعني الوقت الشخص لما يعصي الله عز وجل ويصل إلى طريق الانحطاط، فإن أراد التوبة يبقى لابد أن يطلب من الله الموصوف بالتوبة ومن أسمائه التواب والمغفرة ومن أسمائه الإيه؟ الغفور، فيظهر أثر الأسماء، فأثر الأسماء حيظهر من خلال تنوع الابتلاء بين إيمان وكفر، بين نجد للخير ونجد للشر. ده أصل الكلام على قضية زيادة الإيمان ونقصانه. وربنا قدر أن يقول خلهم كلهم ملائكة. بعض الإنسان بعض الناس بقى شوف بقى النظرة السلفية الصحيحة، النظرة السلفية الصحيحة هتنظر إلى هذه الحكم والمعاني. يبقى لما يدعو ربنا سبحانه وتعالى ويطلب من الله عز وجل لن يطلب بدعاء يناقض الحكم، أو حتى لما ينظر في نظرته لن ينظر بنظرة لا وجود لها في الواقع، إن عايز الناس كلها يكونوا على قلب رجل واحد صاحب الحكاية دي. أنا أدعوه صحيح عشان يعني أحثه على أن يكون ممن رحمهم الله بتمسكه بالشرع، لكن هذا لا يعني أن الشخص أنا متوقع أن كل الناس كلها حيبقى على درجة واحدة، أن الدنيا هتخلو من اليهود والنصارى، هتخلو من الكفار، مش ممكن. أما الفن النقد الثاني يبقى المسألة هنا يتردد فيها بين إيمان وكفر. ولو فهم هذه الأمور لأدرك أن الخلائق قامت باسم الله الرحمن الرحيم لأول آية في كتاب الله عز وجل، وتمت النعمة بالحمد لله رب العالمين أن أنعم علينا، ففهمنا هذه النعمة بظهور آثار أسمائه وصفاته وأيضا الإنسان لما يدرك هذا ينبغي أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، لأن هذه النعمة لا يصل إليها أي إنسان، بل يصل إليها من وفقه الله عز وجل إن يستوعب هذه المعاني. فشوف بقى لما واحد يقول الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له إيه مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فالشكر الكامل لله عز وجل لازم يكون بالعمل الكامل بقى والسمو إلى طريق الخير. يبقى جميع الأدلة، أدلة النقل وأدلة العقل وأدلة الفطرة، اقتضت أن يكون الإنسان مترددا بين الكفر والإيمان، بين الزيادة والنقصان، إما يتمكن من الوصول إلى الجنان أو النزول إلى أسفل درجات الخسران. فالقول بزيادة الإيمان ونقصانه هو القول الحق، وما سواه إما يوقع في مذهب الإرجاء. خلي بالكم إحنا بين رجلين اهو، الخوارج عايزين يوصلوا الناس للملائكة وما ينزلوش عن كده، والمرجئة جعلوا أخس الناس زي الملائكة حتى لو ما عملوش حاجة. يعني هما بين طرفين، واحد هتلاقي ماسك في خط الخوارج والتاني خط في الايه الإرجاء. والسلف مذهب ومذهب وسط بين النجدين. فاللي هيخالف في هذه القضية في زيادة الإيمان والنقصان، إما يوقع في مذهب الإرجاء حتى يحكم على الكافر بالإيمان، وإما يقع في مذهب الخوارج حتى يحكم على المؤمن بالخلود وبالكفر والخلود في النيران، لأن كل مذهب منهما انحرف إلى أحد الطرفين وعطل حكمة الله عز وجل في تردد الإنسان بين نجدين وسبيلين مطروحين. يبقى دلوقتي هتجد أن مذهب الخوارج ومذهب المرجئة تكذيب بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الصريح في أن الله عز وجل جعل حكمة الإنسان، يعني الحكمة في خلق الإنسان يتردد بين الكفر والإيمان. قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. فكلمة ولا يزالون مختلفين بعض الناس بيفهم اللي هو الاختلاف الفقهي أو الاختلاف في الإيه في في في في بعض الآراء. لا، ولا يزالون مختلفين أي يتنوع الناس بين نجدين، بين إيمان وإيه وكفر، بين حق وباطل. لأن خلاصة القضية لما تيجي تشوف المعاني العامة والكلية هتلاقي تقول لك المسألة كلها مسألة ضمير، يقول لك مسألة إيه ضمير، مسألة إيمان، مسألة إخلاص، بيخاف من ربنا ولا ما بيخافش. نهاية المسألة دي راجل عنده دين ولا ما عندوش دين. الراجل اللي هو بيخاف ربنا سبحانه وتعالى ويسعى إلى طريق الخير حتى ولو بتقصير، لكن هو ده الواحد يتمنى أن يزوجه لابنته. إذا جاءكم من ترضون إيه دينه، وبعدين فاصفر بذات الدين، لأن هو ده المطلوب في ماهية الإنسان هو هذا. فالاختلاف إن هو يتنوع الإنسان بين نجدين معروضين، بين حق وباطل. قال ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. فالباعث على القول بزيادة الإيمان ونقصانه وجود الإنسان في دار ابتلاء وامتحان واستخلاف واسترعاء خولنا الله عز وجل فيها. فإما وإما، اتضحت يا إخوانا؟ فمسألة إحنا بننظر لها من منظور اعتقادي شامل. يعني أنا حاولت في أثناء تجميع المحاضرات وتجميع المادة العلمية إن إحنا ننظر للمسألة بنظرة شمولية مرتبطة بالعقيدة ككل، مش بس في قضية زيادة الإيمان ونقصانه أو الاستثناء في الإيمان زي ما هنشوف إنهم ينظر لها بنظرة مستقلة عن بقية المعاني. لا، يعني ربنا سبحانه وتعالى هدايته اقتضت من الحكم ما خفي على المرجئة والخوارج وكل من خالف منهج السلف الصالح. لأن ربنا لما يقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه إيه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فنقول إما شاكرا وإما كفورا، يبقى لازم يا إما يميل لديه يا إما يميل لديه. فإن مال درجات الميلان نفسها هتختلف، مال بنسبة 1% 2% 3% 4% للإيمان يبقى ابتعد بنفس النسبة عن إيه الطريق الثاني. وهي دي الحياة النافعة اللي يفهم فيها الإنسان. يعني ابن القيم بيقول في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وبقول استجيبوا لله الرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تقول تضمنت هذه الآية أمورا، أحدها إن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له. خلي بالك، طب درجات الاستجابة لله ورسوله واحدة ولا تختلف في البشر؟ تختلف في البشر، فعلى قدر اختلافها هتبقى مسألة الزيادة في الإيمان وإيه ونقصان. فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات. يعني هو لو إنه لم يستجب لله ورسوله يبقى هيعيش في الحياة المقابلة اللي هي حياة الحيوانية. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطن. فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا يحياء الأبدان. ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان ما دعا إليه فإن ما دعا إليه فيه الحياة، فمن فاته جزء من هذه الحياة من الاستجابة، يعني من فاته جزء من الاستجابة لله ورسوله فاته جزء من هذه الحياة، وفيه من الحياة بحسب الاستجابة لله ورسوله. شفتوا يا أخوانا؟ يعني هم حتى ما تيجي تبص، هو جايز ما تكلمش عن قضية زيادة الإيمان ونقصانه، لكن هو بيقول إن الإنسان فيه من الحياة الحقيقية بقدر الاستجابة لله ورسوله. طيب هنا بقى في فقرة من الفقرات اللي احنا أدرجناها في هذه المحاضرة، إن كل ركن من أركان الإيمان يقبل الزيادة والنقصان بتكامل النسب. خلي بالكم النقطة دي، كل ركن من أركان الإيمان، نقصد أركان الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر اللي هي علم القلب، عمل القلب، قول اللسان، عمل الجوارح، كل ركن من الأربعة دول بيقبل الزيادة والنقصان بتكامل الإيه؟ النسب. يعني إيه بتكامل النسب؟ تفكرين وأنا أعمل لكم في قضية منطقة الكسب إن في زي مؤشر كده من صفر المية والعكس، خد بالك إزاي؟ فإن لو كان نسبة إيمانه 70% يبقى عدم الإيمان كام؟ 30، بحيث إن 30 زائد 70 يكملوا النسبة 100%. لازم تكون بين الطريقين، ما تخرجش عنهم. يعني أنت ليك حدين، فمشيئة الإنسان مشيئة مطلقة ولا مقيدة؟ ها؟ مقيدة بإيه؟ ها؟ مقيدة بنجدين، باختيارين، بالإرادة الشرعية اللي بتحدد لك افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى لابد من موافقة إرادة الإنسان ومشيئته لإرادة الله إن هي الشرعية، بخلاف مشيئة الله فإنها مطلقة. يعني ما نقولش مثلا مشيئة ربنا ما يحددهاش مسألة النجدين أو كلام من ده، لا، إحنا اللي يحددنا كبشرية وعبودية اضطرارية لا تخرج عنها. ومقصود بالعبودية الاضطرارية يعني إيه؟ يعني إن ما كنتش في النجد دي هتبقى في التاني، إن ما كنتش عبد لله هتبقى العبد مين؟ لغيري على طول. أنت خبالك إزاي؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسطى. فلأننا بين نجدين فهذا على وجه الاضطرار، ما فيش نجد ثالث. فلما كان الإنسان بين نجدين يبقى العبودية عندنا وصفنا سواء لله أو لإيه؟ لغير الله. وعلى قدر نسبة العبودية لله هيكون في المقابل نسبة العبودية لإيه؟ لغير الله. يبقى لازم يتردد الإنسان بين كمال ونقص، بين زيادة ونقصان. فهمتوا النقطة دي يا إخوانا؟ فإحنا بنقول في كل ركن من أركان الإيمان في تكامل في النسب. زي القلب فيه ركنان، الركن الأول اللي هو قول القلب أو علم القلب. القلب صالح لتلقي العلم بالرسالة أو البقاء على العدم والجهل، مش كده برضو؟ أنتم معايا في النقطة دي؟ وبقدر نسبة العلم بهذه الرسالة تكون النسبة المقابلة من الجهل. فلو الإنسان حرص وسعى وبذل كل ما في وسعه ليتعلم ويحرص على العلم يبقى هيزول منه الايه؟ الجهل. وحاجه كمان جت في ذهني وانا جاي في الطريق، اللي هي مساله ايه، وانا قاعد ببص للمساله دي بفكر فيها حاجه عجيبه قوي، ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الخلايا اللي تستوعب المعلومات في داخل رأس الإنسان ثابتة. هي كبيرة صحيح، لكن لها عدد ولا ملهاش؟ رد يا أخوان، ها؟ أنتم معايا في المسألة دي؟ عدد الخلايا اللي موجودة فين؟ في الإنسان، اللي هي اللي تولد بها الإنسان لغاية ما يموت، اللي لو خلية ماتت منها بتموت بالمعلومة بتاعتها. الخلايا فيها ثابت، صحيح احنا ما بنستخدمش منها حاجه بسيطه جدا، لكن ايا كان علم الانسان اللي ممكن يوصله فمحدود. فالخلايا ديت اما تملاها انت بالعلم يا تسيبها فاضيه، زي ما ضربنا مساله في قضيه العذر بالجهل، واحنا بنبين الانسان مسؤول عن السبب فين؟ في جهله. فان كان الجهل ليس من كسبه وسعيه، يعني سعى لوصول العلم وما وصلش، منعه الله بقضائه وقدره، مات في الطريق حصل له حاجه ما وصلوش رسول، ما عرفش يوصل لمفتي، فمات على العصيان بجهله، ده معذور بجهله باتفاق. لكن احنا بنتكلم على اساس ان الشخص اللي ما عندوش علم حرص على العلم فاعرض عن العلم لا يريد ان يعرف الرساله ولا تفاصيل الاحكام، يبقى هنا العقل بتاع الانسان سيشحن بايه؟ بجهل او بامور تناقض العلم الصحيح من علوم دنيويه او علوم باطله او ثقافه خربه، لكن هتتملى. ما هو طالما انت بتعيش في الحياه فكل لحظه بتمر عليك يمتلئ الذهن بمجموعه من الصور او اللقطات اللي بياخدها النظر او الاصوات اللي بياخدها السمع، لان ده بيعمل ملف صوتي وده بيعمل ملف ايه؟ بصري، صور متعدده، لان انت شايف الكاميرا مثلا بياخد في الثانيه الواحده 30 صوره لما يكون نظام مثلا اللي هو البال او كده او 25، 30 صوره في الثانيه، فال30 صوره انت بتاخد قدهم او اكتر، الله اعلم بتاخد كام، لكن انت بتلقط للشخص الواحد اكتر من كميه مهوله جدا من الصور، فالصور دي هتشوفها لان لك حاسه البصر، فان ما شفتش حاجه في الطاعه هتشوف حاجه فين؟ في المعصيه. فلازم تشحن بالعلم، فاذا اعرض الانسان عن العلم يبقى لازم يقوم في المقابل الجهل. ولذلك بنقول اهو الانسان لو هو حرص على العلم هيزول الجهل، اعرض عن العلم سيبقى على الايه؟ الجهل. يبقى هنا تكامل الاركان لازم تكون فيها زياده نقصان. وكذلك ما يتعلق بتصديق خبر الله عز وجل، هم يقول لك الجماعه المرجئه بيقول لك الايمان لا يزيد ولا ينقص لان التصديق واحد، انا علمت بالرساله خلاص انتهى، وابو بكر عالم بالرساله وجبريل علم بالرساله، اخبر لك يبقى ايمانهم كله سواء، لان العلم هنا ايه؟ سواء، يعني العلم بوجود رساله قالوا سواء. فلو انا شكيت في هذه المسألة وقلت لا اللي بتزيد أو تنقص، يبقى معنى ذلك أن أنا ما أمنتش بالإيه؟ لسه بالرسالة. والكلام ليس كذلك، بل هذه الرسالة فيما يتعلق بالمعلومات اللي في داخل هذه الرسالة بتختلف حسب تنوع الأحكام وحسب تنوع الأخبار اللي وردت عن الله تبارك وتعالى. فالعلم بتفاصيل الملائكة ليس كالعلم بوجود الملائكة على الإجمال، مش كده يا أخوانا؟ فاللي عنده علم بتفاصيل وجود الملائكة عندما يطلع على الأدلة غير اللي يسمع بس إن في حاجة اسمها ملائكة، مش كده برضه؟ العلم بأسماء الله وصفاته غير اللي العلم بوجود الحق سبحانه وتعالى فقط. العلم بوجود الحق على الإجمال، العلم بأسمائه وصفاته لازم تفصيل. فكل ما يتعلم شيء أخي بالك إزاي؟ يزداد علمه بناء على الخبر اللي وصله. مع اخواننا حتى في مساله التصديق هيزداد تصديقه، يزداد تصديقه، انا مصدق بما لم اعلمه من خبر الله عز وجل، طب لما اعلم ازددت ايه؟ تصديق. فهم بيقولوا لا، اللي يعلم بالرساله جمله كالذي يعلم بها تفصيلا. هل الكلام ده يعقل؟ لا، لا يعقل. كذلك بالنسبه للركن الثاني عمل القلب، برضه بيزيد وينقص. عمل القلب المقصود به اعمال القلوب، نقول عمل القلب اجمالا، يبقى نقصد بذلك ايه اللي هم درسوا معانا من القديم، جميع اعمال القلوب في منطقه الايه؟ الكسب. منطقه الكسب فيها جميع اعمال القلوب، فجميع اعمال القلوب برضه بتزيد وتنقص. عندنا قوه العزم واراده الحق والاستعداد لتنفيذ الامر، اخد بالك ازاي؟ ان كان مقدار العزم في ارادته الانسان للباطل ضعيفا ممكن يضعف حتى يتلاشى. طيب نفس الكلام في العكس، وكذلك الحال في تجاذب كل عمل من أعمال القلوب، المحبة، النية، الإخلاص، الخوف، الرجاء، التوكل، الالتجاء، أعمال القلوب كلها تتجاذبها الزيادة والنقصان إما إلى طريق الإيمان أو إلى طريق الكفر والخسران، كل أعمال الباطل. ودي بتدي لنا مقدار قوة العزم. تعرفين لما ربنا قال عن آدم عليه السلام: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له إيه؟ عزم. أنا قلت في دورة منة القدر، معلش بقى دلوقتي لأن احنا في نهاية دورة منة الرحمن فجايب الدورات كلها، في دورة منة القدر لو أنت فاكرين أقول لك إن العزم هو قوة الإرادة في التمسك بالشرع، قوة الإيه؟ الإرادة. فالعزم ده يطلق على واحد ما عندوش عزم، اللي هو قوة الإرادة بالنسبة للشيء، فعنده عزم في الطاعة، وواحد تاني عنده عزم فين؟ في المعصية. لكن بيتردد العزم من حيث القوة والضعف بين النجدين. الركن الثالث قول اللسان، برضو يزيد وينقص. فلا يمكن أن يكون الإنسان صامتا طول الحياة. لو قلت ان الايمان لا يزيد ولا ينقص معناه انك انت لغيت ان انسان واحد قافل بقه خالص، ما بينفعش الا الاخرس، بس هو اللي نقول عليه لا بيزيد ولا بينقص، لانه ما بيتكلمش من اصله. لكن واحد بيتكلم يبقى لازم يكون فيه زياده ونقصان، فاما ان يتكلم بالحق او يتكلم بضد. وانت عارفين المساله اللي اتكلم عليها ابن القيم لما قال: هل في حق اللسان كلام مباح من الطرفين؟ يعني احكام العبوديه اللي اتكلمنا عنها، قلنا القلب له أحكام العبودية، واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم، واللسان نفس الكلام، والجوارح نفس الكلام. فلما جينا نتكلم عن اللسان قلنا: هل في مسألة المباح، هل في حق اللسان مباح شرعا، ولا اللسان إما له وإما إيه علي؟ أنتوا فاكرين إحنا قلنا يما إما له وإما علي، لما يكون قول، لما يكون إيه قول، دور اللسان القول. لكن لو كان دور اللسان العمل، لان زي ما اقول اللسان بيتبع الجوارح كحاسه التذوق، حاسه من الحواس، فقلنا الايمان ممكن ندخل قول اللسان في عمل الجوارح على اعتبار حاسه التذوق، لان اللسان له قول وعمل، فباعتبار القول اما له واما عليه، وباعتبار الفعل اللي هو التذوق ودخول اللسان في الاعمال، اعمال الجوارح، يبقى يدخل فيه في حقه مباح، زي ما قررها ابن القيم في مدارج السالكين. المحاضرات دي قلناها بالتفصيل، اللي ما ذكرش هو حر، احنا بنتابع واللي بيتابع بدقة هيحس بأهمية هذا الكلام إن شاء الله عز وجل. إما أن يتكلم بالحق أو بضده. طب إن لم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هيقول لك عزير ابن الله، خبلك إزاي، المسيح ابن الله، اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، بوزة وكريشنا والغوث والخليفة والقطب والأوتاد والأبدال والأبدان، وانتوا عارفين ايه اللي بيحصل هناك، خد بالك ازاي. ان لم يشهد بالحق هيشهد بالزور. نعم. الركن الرابع عمل الجوارح، برضه فيه الزياده والايه والنقصان. لا يمكن ان تكون الجوارح معطله لآفة زي المشلول. المشلول اللي ما بيتحركش خالص ده هنقول لا فيه زياده ولا فيه ايه نقصان، لكن طالما بيتحرك بجوارحه يبقى لازم ما كانش عمل جوارح في الطاعه متحركا في الطاعه يبقى متحرك في المعصيه واعمال الكفر، يتجاذبه الطرفان زياده الايمان والنقصان. هذا باضافه ان اعمال الجوارح مرتبطه اصلا باعمال القلب وجودا وعدما وقوه وضعفا، ومن ثم فان جميع اركان الايمان قابله للزياده وايه والنقصان، وهذا ما دل عليه القران، فقال تعالى: واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايه ايمانا. ويكفينا نص القرآن على زيادة الإيمان والنقصان. يعني لما تلاقي القرآن صريح يقول لك إن في زيادة وإيمان، في زيادة في الإيمان والنقصان، الإيمان يزيد وينقص، فيجي واحد يقول لك لا الإيمان ما بزيدش ولا ينقص، يا أخي استحي على دمك. زي قلنا بالضبط الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لجاري أين الله، فيجي الشيخ كده بكل بجاحة يقول لك لا يجوز أن يسأل عن الله بأي، يعني أنت بتقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنت غلطان، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا يا أخوانا، يا ربنا يقول أهو النص: أيكم زادته هذه إيمان، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. فيجي واحد يقول لك الإيمان ما زيدش وينقص، ليه يا عم ما زيدش وينقص؟ وتلاقي الناس للأسف تلاقي واحد يعني يكون هو محب للسنة، محب للدعوة، محب لأشياء كتير، ويجي في مسألة زي كده تغلق عليه. احنا طبعا زي ده بيبقى يعني معذور أو مش فاهم أو خطأ منه، بس لا يتابع في هذا الخطأ. الخطأ أن يتابع في هذا الخطأ. إنما أنت لما تعلم الحق وربنا يقول كده نصا صريحا إن الإيمان بيزيد ليزدادوا إيمانا، فيجي واحد يقول لك الإيمان لا يزيد ولا ينقص، خلاص قول يا شيخ الله كلامك الله يكرمك، الحتة دي تحتاج إلى نظر لعل أنت ما فهمتهاش أو يكون في حاجة، مش عيب ولا حاجة الإنسان يغلط ويعود إلى الصواب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيه؟ إيمانا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أنت عايز بعد الأدلة دي تقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ فإن جم الخوارج وقالوا لا لا يزيد ولا ينقص تبقى مشكلة كبيرة جدا. أنا عايز أضرب لكم مثل يعني قبل ما ندخل في تقرير شيخ الإسلام تيمية للسبب في ضلال الخوارج والمرجئة، لأن ضلال الخوارج والمرجئة جه في حكاية زيادة الإيمان والنقصان، بس أنا عايز أبسطها قوي. ليه الناس دي بتقول أو إيه السبب في ضلالهم في قضية زيادة الإيمان والنقصان؟ إحنا تصورنا يا إخواننا في العقيدة السلفية بتتعامل مع الواقع مش مع أمور بيفرضها الذهن في الخيال، أخبرك إزاي؟ أمور لا لا لا لا يعني لا وجود لها في الخارج، خارج الذهن هو بيتصور أشياء في دماغه ما لهاش علاقة بالواقع. تعالوا شوفوا مثلا إيه قصة الخوارج في ضلالهم وكذلك بالنسبة للمعتزلة معاهم. آدم عليه السلام لما كان في الجنة، الأمر اللي كلف بيه في الجنة التكليف الشرعي كان أوامر متعددة ولا أمر واحد؟ ها؟ فكلا منها رغدا حيث إيه شئتما ولا تقربا هذا الشجر. فهنا مبدأ الأمر والنهي، خلي بالك مبدأ الأمر والإيه والنهي، مبدأ الأمر. لو عصى آدم عليه السلام هذا الأمر وحده إيه اللي هيحصل؟ ها؟ خلاص كده هيخرج من الجنة مش كده؟ طيب لكن برضو نفس الكلام بالنسبة لإبليس، أمر واحد طاعة وعصية أمر واحد. تعال شوف بقى بالنسبة للإنسان، الخوارج نظروا على إن كل ما يتعلق بأفعال الإنسان في هذه الدار أمر واحد مش مجموعة أوامر. خلي بالك إزاي يا عشي، اتفضل. الله يبارك فيك. نرجع لتقرير هذه المسألة في قضية الإيمان وإزاي إن الخوارج ضلوا في قضية الزيادة والنقصان. آدم عليه السلام قلنا كلفه الله عز وجل بأمر تكليفي ابتلائي واحد اللي هو النهي عن الأكل منين؟ من الشجر، والأمر بالأكل من غيرها، لأن النهي عن شيء أمر بضده والأمر بشيء نهي عن ضده مش كده؟ ده بالنسبة لآدم عليه السلام. لكن إحنا عندنا في البشرية لما أنزل الله آدم إلى الأرض وهو خلقه في الأصل إني جعل في الأرض إيه؟ خليفة، في عندنا آلاف من المواقف الابتلائية، آلاف من المواقف الابتلائية. كل موقف ابتلائي، وإحنا ذكرنا الكلام ده برضو في دورة من القديم لو تتذكروا هذا، إن كل موقف ابتلائي بيمر على الإنسان الملائكة بتحسب فيه الزمان والمكان والعلم والإرادة والاستطاعة. فالعلم المقصود بالعلم والحكم الشرعي الخاص بهذا الموقف له أمر ابتلائي على حدة، يعني مثلا في أذان الظهر أو أذان العشاء يبقى بعد قليل في صلاة مخصوصة أمر الله عز وجل بها، وفي أمر بعدها بصلاة مخصوصة تسمى النافلة، وأمر كماني بالصلاة مخصوصة تسمى إيه الوتر، أخبر لك إزاي، وأمر بالذكر، وأما نخرج من المسجد فيه أمر بالخروج من المسجد، ونقول إيه لما نيجي نخرج من المسجد، ركوب الدابة أو ركوب السيارة، سبحان الذي سخر لنا. كل موقف ابتلائي بيمر عليك له أمر يماثل الأمر اللي ربنا سبحانه من حيث المبدأ يعني اللي ربنا كلف به مين؟ آدم عليه السلام. فآدم عليه السلام لو عصى الأمر هيخرج من الجنة. المعتزلة جعلوا المعتزلة والخوارج جعلوا آلاف الأوامر التكليفية أمرا واحدا، جنس الأمر نفسه بحيث لو عصى أمرا واحدا من آلاف الأوامر خرج من الإيمان. وهذا لا يدل على الواقع، لأن الواقع غير كده. الواقع أن في مجموعة أوامر لا حصر لها على مدار حياة الإنسان، ولو أذنب يمكن أن يتوب، ولو لم يتب وكان من أهل الكبائر فمجموع الأوامر ككل بتبقى أمر نفذ على وجه التقصير في الآخرة اللي هو صاحب الكبيرة. بينظر إلى مجموعة الأوامر ككل، يعني في كم أمر ما نفذوش وفي كم أمر نفذه، ويحسب الحسنات والسيئات، فإن رجحت الحسنات يبقى نفذ الأمر. طب ما رجحتش الحسنات يشوفوا الأوامر برضو بتاعته، نفذ أوامر ولا ما نفذش، أطاع ولا ما أطاعش. الأمور عندنا بتحسب على حسب القضايا الابتلائية. فالمعتزلة والخوارج نظروا إلى جميع الأوامر والأحكام التكليفية على أنها أمر ونهي من حيث المبدأ. لو إنسان عصى أمرا واحدا من آلاف الأوامر يبقى خرج من الملة، وده مخالف العقل والفطرة، مخالف الكتاب والسنة. المرجئة العكس، المرجئة قالوا إن جميع الأوامر لو أتى بأمر واحد فقط ولو قليل يبقى كأنه أتى بالأمر الذي أتى به آدم عليه السلام ولم ينظر لبقية ما فعل الإنسان من العصيان. فهمتوا أصل المشكلة؟ هذا أصل المشكلة بتاع الخوارج. ضلال الخوارج والمعتزلة والمرجئة هي في هذه المسألة، أنهم دائما يتصوروا أشياء لا وجود لها في الواقع. أنت بتتكلم على آدم وهو في الجنة، لو عصى الأمر يبقى خرج من الجنة، إنما هنا لا، لو واحد عصى أمر ممكن يطيع في التاني، ولو أطاع في التاني يعصى في التالت، وما فيش واحد من البشر إلا وهو على هذا الحال، إلا من رحم الله عز وجل، وده نادر لما يعصى، وإلا دي بصفة البشرية. الملائكة بس هم اللي عندهم طاعة مستمرة بالنسبة للأمر، والشياطين عندهم عصيان مستمر بالنسبة للأمر. أما بالنسبة للإنسان فهو متردد بين الطاعة والعصيان، بين الإيمان والكفران، فيسأل الله أن يمسكه بالإيمان وأن يتمسك بالطاعة والعمل، فتظهر الاستعانة بالله عز وجل وظهور آثار الأسماء والصفات من خلال هذه المسألة. فهمتوا قضية الزيادة والنقصان إخواننا؟ وهذا ما قرره شيخ الإسلام تيمية. تعالوا نشوف ماذا يقول وكيف تحدث عن قضية الزيادة والنقصان وضلال المرجئة والخوارج. ابن تيمية بيقول: لا ريب أن المؤمنين يعرفون ربهم في الدنيا ويتفاوتون في درجات العرفان. في واحد زي التاني في معرفة ربنا سبحانه وتعالى؟ لا، واحد بيزيد واحد بينقص، درجات المعرفة بتتفاوت. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا بالله، مش كده؟ أعلم الناس بالله، يبقى هو بيمثل النموذج الأعلى بالنسبة للعلم وبالنسبة لطاعة رب العزة والجلال، ذلك هو رسول وقدوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على على نفسك. يبقى معنى ذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو أكمل ما يمكن، ما وفى الله عز وجل حقه في مسألة الثناء، لأن ربنا أعلى من ذلك وأجل من ذلك في مسألة الثناء. إن حق ربنا لا يوفى مهما فعلنا، وإنما ربنا سبحانه وتعالى بيتقبل منا بناء على تحقيق الحكم العليا، إن الشخص أتى عبدا رب العزة والجلال، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ليس فيما يجب لله تبارك وتعالى وما يستحقه. فالله عز وجل عبادتنا وذكرنا لا تضيف له كمالا كان مفقودا، ولا تؤثر في نقصان كمال كان موجودا. فمعرفة الإيمان من ناحية الزيادة والنقصان بقول دي مسألة كبيرة جدا، والذي مضى عليه سلف الأمة وأئمتها إن نفس الإيمان الذي في القلوب يتفاضل. أما الإيمان في القلب يبقى لازم العلم والعمل مع بعض، زي ما النبي عليه السلام قال: أخرجوا في الحديث، يعني أخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. فمثقال ذرة يبقى فيه زيادة عن الذرة وزيادة عن الحبة والشعيرة، وبتزيدها بتزيد لغاية ما تصل إلى الإيمان الواجب. أما زيادة العمل الصالح الذي على الجوارح ونقصانه فمتفق عليه بين الأئمة، وأئمة المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب كما تقول الخوارج. الخوارج عندهم لو أمر واحد عصاه يبقى كل الأوامر ملغاة. تفكرون ما ضربت لكم المثل؟ دول عاملين زي الأطفال، فاكرين الطفل الصغير عطيه كوباية عصير مليان، لو أخدت منه شيفتة صغيرة يوم رمي لك الكوباية كلها. لك مش عايز. طب يعني دي هتأثر يا ما انت هتشرب ممكن ما تقدرش تكملها، بس هو كده وخلاص. خبالك ازاي هم عندهم لو واحد اذنب ذنب ولو صغير طلعوه خالص ما ينفعناش. مين اللي بيعمل كده؟ اطفال في عقولهم. صحيح والله. بيقول ولا يسلب جميع الايمان كما تقول المعتزله. المعتزله بيقولوا في مرتكب الكبيره، ايه الفرق من مذهب الخوارج والمعتزله؟ ها بيقولوا ان مرتكب الكبيره مش خارج من يخرج من الايمان، اخبلك ازاي، لكن لا يدخل فين؟ في الكفر، يقف في النص فيسلب الايمان لكن ما يدخلش فين؟ في الكفر. والخوارج بيقولوا لا، ده سلب منه الايمان ودخل جوه على طول على الكفر، اثنان الناحيه الثانيه. بس المعتزله يتفقوا مع الخوارج في ان مرتكب الكبيره مخلد فين؟ في النار، لانه ما بينش بينفوا الشفاعه. ونفيهم للشفاعه برضه مرتبط بكلام عقلي سقيم وسخيف، على اعتبار ان هم يعني ايه العله في نفيهم برضه للشفاعه؟ ليه المعتزله بينفوا الشفاعه وليه الخوارج بينفوا الشفاعه؟ مش بينفوها على مساله زياده الايمان ونقصانه، لا، هم بيحسبوها على حاجه ثانيه. ان المعتزله بتقيس الخالق على المخلوق بقياس التمثيل وقياس ايه؟ الشمول. فاكرين ده اساس البلاء كله، انهم بيقيسوا الخالق على الايه؟ المخلوق. ثم بدل ان يعيبوا عقلهم فينظروا الى النصوص فيجدوا ان النصوص فيها اثبات للصفات، فيتصوروا في صفات الله ايه؟ صفه المخلوق، فيبدا بدل ما يعيب عقله يطعن في الصفه وينفيه. فلما جم لقضيه الشفاعه وجدوا ان الشفاعه بالنسبه للمخلوق محسوبي، فعلا الشفاعه عند المخلوق ايه؟ محسوبي. بتشفع له ليه؟ عشان قريبه، يبقى صله قربه، ولد ولا بتاع، او فيه نقص عند الشخص اللي انت بتشفع عنده بحيث ان انت عارف عيب من عيوبه، فتضطر ان انت تقول له هكشف سرك وهفضحك لو انت ما عملتش اللي انا عايزه، فيضطر ان يشفع لك لما يكون مثلا واحد رئيس ولا حاكم ولا شيء من هذا القبيل، ويقبل ان واحد يضغط عليه، خد بالك ازاي، او ان واحد مثلا يقول له ايه، انا ساعدتك حتى توصلت الى الملك ووقفت معاك في الانتخابات، يبقى تعين قريب وتشفع له، أخي بالك ازاي؟ يضطر ان يشفع والا المره الجايه هيسقطه. كل هذا يحدث للبشر. فهم لما يقيسوا الخالق على المخلوق ويقولوا ان الصفات دي موجوده في المخلوق، يبقى لا يا اخي ما ينفعش الكلام ده، ننفي الشفاعه دي عن الله عز وجل. انما الشفاعه عند ربنا سبحانه وتعالى غير، لان الله ليس كمثله شيء، فليس عنده نقص علشان نقول ان في حد هيمسك زله ولا حاجه من هذا القبيل. ربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثله ايه؟ شيء. ما زال، زي ما الامام الطحاوي قال، ما زال بصفاته اولا قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. فربنا سبحانه وتعالى موصوف بالكمال، فالنقص فينا عند طالب الشفاعه وليس عند رب العزه والجلال. الحاجه الثانيه، ان ربنا سبحانه وتعالى ما حدش ساعده في انشاء الخلق ولا وقف معاه في انشاء الملك، بل قال ما اشهدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، اخد بالك ازاي. طيب حاجه ثانيه كمان، ايه اللي قلناه؟ ان في صله قرابه بينه وبين اللي انت بتشفع عنده. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اذا كل الاسباب دي منتفيه عن الله عز وجل، لكن هم لان مخهم مخ فيه نجاسه التشبيه واستخدام قياس التمثيل والشمول، حكموا على مقاومه الشفاعه البشريه وطبقوها على رب العزه والجلال، أو قص شفاعة الخالق على المخلوق، فأدى أنهم ينفوا الشفاعة. لكن لو علموا أن شرط الشفاعة التوحيد، أن اللي طالب الشفاعة يكون موحد، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله، وأن اللي هيشفع نفسه سواء الرسول أو أي حد من الصالحين لازم يكون على التوحيد. وغير كده كمان الإذن للشافع والإذن للمشفوع فيه، وحاجة كمان في شروط الشفاعة، الإذن بنوعية الشفاعة فهي على درجات متعددة، يعني لازم تقر انك عبد هو رب عشان يقبل منك الشفاعه. يبقى حنفي الشفاعه ليه؟ ده الشفاعه دي كمال وتوحيد، دليل على اثبات التوحيد وانفراد الله عز وجل بشفاعه. فالمعتزله وكذلك الخوارج قاسوا الخالق على الايه؟ على المخلوق، ثم ارادوا ان يطعنوا في النصوص بدلا من ان يعيبوا فهمهم، زي ما حصل في قضيه توحيد الصفات وشبهوا الخالق بالمخلوق ثم عطلوا. فاهمين يا اخوانا؟ يبقى الكلام على نفس الشفاعه برضه بسبب عقل سقيم وقعوا فيه وتصورات غريبة أدت إلى بلبلة وقاتلوا الناس عليها زي ما حصل من الخوارج وزي ما حصل من المعتزلة لما ابتليت الأمة الإسلامية على يد الخليفة المأمون وعلى يد إخوانه وأولاده في قصة خلق القرآن والقول بالأصول الخمسة عند المعتزلة. فكان الأصول الخمسة عند المعتزلة قولوها لي ها؟ ما بسمعش الكلام ده واطي قوي، أنا عايز أسمع حاجة كده قوية يعني. توحيد والعدل، منزلة بين المنزلتين، الفاز الوعيد والأمر المعروف ونعم، وهي شعارات رنانة وفي باطنها ضلال وانحراف وابتداع في دين رب العزة والجلال. نكمل كلام شيخ الإسلام تيمية. عامة السلف والأئمة عندهم أن إيمان العبد لا يتساوي بل يتفاضل. بعض الناس بيقول إن إيمان الخلق مستوي فلا يتفاضل إيمان أبي بكر وعمر وإيمان الفساق، بناء على أن التصديق بالقلب واللسان أو التصديق بالقلب فقط لا يتفاضل. ابن تيمية بيقول إن بعض الناس بيقولوا إيماننا زي إيمان مين؟ أبي بكر وعمر، وإن ما فيش تفاضل. التفاضل يعني فيه زيادة ونقصان يعني. فابن تيمية بيقول لهم عامة السلف إن إيمان العبد لا يتساوي بل يتفاضل في زيادة ونقصان. إيمان السابقين الأولين أكمل من إيمان أهل الكبائر المجرمين. ثم بيأصل النزاع، فبقول النزاع ده مبني على أصلين، أحدهما العمل، هل يدخل في مطلق الإيمان؟ أنا عايز دايما لما أقول مصطلح مطلق الإيمان والإيمان المطلق، أما أقول الإيمان المطلق اللي هو الإيمان الواجب اللي ينبغي إن الشخص يكون عليه، ها؟ اللي ينبغي ان الشخص ايه يكون عليه ايمان مطلق. اقول انما المؤمنون، فهيفصل لي منهم الوصف ده هو الواجب على العباد ان هم يصلوا اليه، ده اسمه ايه؟ ايمان ها مطلق يشمل كل شعب الايمان. طيب نيجي بقى للعكس اللي هو مطلق الايمان. مطلق الايمان ان الشخص عنده من الإيمان اللي هو حقه هو، مش الواجب عليه إن هو يكون، اللي هو أداه، ده اللي قدر إن هو يقدمه، نسميه مطلق الإيه؟ الإيمان. دي المصطلح ده دايما بيذكر في قضية الإيمان. فلما أقول إيمان مطلق تفهم إن ده الإيمان الواجب إن الناس تكون عليه. طب ومطلق الإيمان، يبقى الناس دلوقتي على الإيمان المطلق ولا على مطلق الإيمان؟ مطلق. كل واحد في على قده في إيمانه، فده زوية وده يزيد شوية. فبيقول لك إن هو النزاع مبني على أحد أصلين، الأول العمل، هل يدخل في مطلق الإيمان أو بمعنى آخر هل يدخل العمل في مسمى الإيمان؟ لأن بيقول لك دلوقتي لو إن في واحد أتى بمطلق الإيمان يعني ده الإيمان اللي قدر يقدمه، هل في الإيمان اللي قدر يقدمه ده يحسب العمل ولا لا يحسب العمل؟ يعني ممكن يبقى فيه مطلق إيمان من غير عمل؟ شايفين الكلمة دي؟ ممكن الشخص يقول عليه أنه هو مؤمن من غير أي عمل، عنده مطلق الإيمان من غير عمل؟ لا، دي القضية. ده الخلاف بين مين؟ ها؟ بين السلف والمرجئة، بين السلف والإيه؟ والمرجئة. الخوارج بيقول لك لا، لازم يأتي بالإيمان المطلق في العمل مش بمطلق الإيمان. معايا ولا إيه؟ فلت فهمتم؟ يبقى الخوارج بيقول لازم يأتي بإيه؟ ها؟ بالإيمان المطلق يعني كل العمل. والمرجئة قالوا ممكن يبقى عنده مطلق الإيمان وما عندوش عمل. والسلف مذهبهم إيه؟ وسط. قالوا مطلق الإيمان هيلزم منه العمل، بس ممكن يكون كامل ممكن يكون ناقص، فقالوا بالزيادة والإيه والنقصان. فبقولوا هل يدخل العمل في مسمى الإيمان اللي هي تحرير المسألة يعني، أو يدل الإيمان على العمل بالتضمن؟ ف فإن العمل يتفاضل بلا نزاع، فمن أدخله في مطلق الإيمان قال يتفاضل، اللي هم مين؟ أهل السنة السلف أحسن، اللي قالوا لازم من العمل قالوا يبقى حيتفاضل. ومن لم يدخله في مطلق الإيمان احتاج إلى الأصل الثاني، وهو أن ما في القلب من الإيمان هل يتفاضل؟ إيه اللي في القلب الإيمان هل يتفاضل؟ أصدم إيه؟ إن الإنسان المفترض إن لو كان الإيمان في قلبي وهو تصديق فقط، خبالك إزاي؟ على حسب ما هم بيقولوا يعني، هل التصديق ده لازم يجيب معاه كل العمل ولا ما يجيبوش؟ اللي هي نفس المسألة اللي اتكلمنا عليه، يقول لك العمل مش موجود زي المرجع بالظبط، خلاف بين السلف وبين مين؟ المرجع. فظن من نفى التفاضل أن القلب ليس فيه إلا مجرد التصديق، ليس فيه من محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه وأمثال ذلك من الأعمال التي تتفاضل وتزيد وتنقص. هم قالوا إيه؟ قالوا ممكن الشخص يبقى في قلبه تصديق، وإن هذا التصديق كافي للإتيان بعمل الجوارح، بس التصديق ده مش تصديق اللي يعنيه السلف، يعنيه مين؟ الجهمية. أحسن، تصديق الجهمية هو مجرد بس علم بصدق الشخص أو عدم صدق، إنما لما يقول تصديق عند السلف الصالح يبقى لازم يأتي معاه بعمل الإيه؟ القلب اللي المحبة والتوكل. فهم بيقولوا يعني فرضوا في دماغهم تصديق ملوش واقع، لأن أي تصديق حقيقي لازم يأتي معاه إيه؟ عمل واستعداد ومحبة لله ورسوله، وعنده استعداد لتنفيذ الأمر وتصديق الخبر، هو ده التصديق اللي يعنيه السلف لما يقولوا تصديقهم بالجنان. إنما لما يقول لك تصديق اللي هم المرجئة جعلوا علم القلب وقول القلب تصديق زي تصديق فرعون، وجحدوا بها واستيقنتها إيه؟ أنفسهم. ففرعون كان مصدق، لكن هل نفعوا التصديق؟ كان عنده محبة، ده مجرد علم بصدق موسى أو كذبه فقط. فهنا قالوا إن ممكن يجي التصديق كاف في أن يكون الإيمان إيمان كامل بالنسبة للشخص، وده مذهب المرجئة، إن قال لك ممكن يكون في إيمان بلا إيه؟ بلا عمل. ثم التصديق مثل ما بقول لهم، حتى لو قلنا بكلامكم، كلامكم هوش مطابق للواقع من أي وجه، لأن الواقع بيقول إن التصديق نفسه بيتفاضل. إزاي؟ التصديق بما جاء به الرسول قد يكون مجملا وقد يكون إيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام جاء برسالة فأنا صدقت بها، تصديق دي إما يبقى مجمل وإما يبقى إيه؟ مفصل. فالمفصل فرع عن المجمل وجزء منه. فبقول لك ليس تصديق من عرف القرآن وعرف معانيه وعرف الحديث وعرف معانيه وصدق بذلك تصديقا مفصلا كمن صدق أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مظبوط ولا لا؟ اللي صدق بجميع معاني القرآن وإراه وعرف الآية دي بتقول إيه والآية دي تدل على إيه فصدق بهذه الأشياء، هل يستوي مع من صدق بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط؟ التصديق نفسه حيتفاضل. ومنها إن التصديق المذكور أتم من العلم الذي يطلب حصوله مع الغفلة. يعني ممكن يقول لك إيه؟ إن التصديق المستقر والمذكور أتم من مجرد العلم. الكلام اللي بقول لكم من الطفيف هو عايز يفرق بين إيه؟ بين التصديق اللي يعنيه الجهمية والمرجئة والتصديق اللي يعنيه السلف. وأنا قلت لكم في المحاضرة الخاصة بالعلم واتكلمنا عن المسألة، لازم نفرق بين، لأن ده من ضمن الأشياء اللي عملت خلل في قضية الإيمان، إن أحيانا السلف يقول الإيمان تصديق بالجناة، والمرجئ يقول تصديق بالجناة، فما يدخلش عمل الجوارح والسلف يدخل. طب العلة في كده إيه؟ إن مفهوم التصديق عند السلفي غير مفهوم التصديق عند مين؟ المرجئ. مفهوم التصديق عند السلفي لازم يكون معاه عمل القلب، استعداد القلب للطاعة، المحبة والخوف والرجاء والأشياء أعمال القلوب. يبقى التصديق عند السلفي مكون من ركنين، فاكرين اللوحة اللي عرضتها؟ يبقى علم القلب زائد إيه؟ عمل القلب. ولو جه عمل القلب يبقى لازم يجي عمل إذا صلحت صلح الجسد كله. لكن المرجئ بيقول تصديق القلب ولا يريد عمل الجوارح ولا عمل القلب، هو لك عمل القلب أنا أعنيه، بس الكلام ده مش صحيح، ده أنت كذاب، لأن ما فيش واحد يقوم بقلبه التصديق الحق إلا يعني من القيم لما ضرب مثلا إيه؟ بقى فيه واحد هيقول له هيرميك في النار بعد ساعة وهتتحرق وهتبقى مشوي زي اللحمة المشوية لو أنت ما قمتش عملت كذا وكذا، فيقول لك والله أنا مصدق. ده انت عارفين عامل زي ايه؟ فاكرين لما قلت لكم في اول ما بدانا في الدورات العلميه، معلش، وانا بقول ايه؟ ان الخبر يتطلب والامر يتطلب التنفيذ، فما فيش تصديق حق عند السلف الا وهو عنده استعداد للتنفيذ على طول. فلو قلت الواحد اسقني ماء فقال انا مصدق، ها هشرب؟ ولا لما اقول له اسقني ماء فلو قال لي انا مصدقك يبقى هو على استعداد لو انا امرته اني نفس. انما لما واحد يقول يا رب انت معبودي بحق، ان اخبرتني عن شيء صدقت وان امرتني فلن انفس، يبقى مؤمن ازاي ده؟ فالمرجئه بيفترضوا اشياء ملهاش مجال في الواقع، امور قد يتصورها الذهن من باب الفرض الممتنع، لكن في الواقع لا، ما فيش الكلام ده خالص. ومنه ان التصديق نفسه يتفاضل كنه، فليس ما أثنى عليه البرهان بل تشهد له الأعيان. على فكرة ابن تيمية كتب شوية كلام حلوين كده بصورة أدبية، خلينا أقرأ معاكم شوية الكلام بتاعه. طيب هنقراهم وخلاص. إن التصديق نفسه يتفضل كونه، فليس من أثنى عليه البرهان بل تشهد له الأعيان وأميط عنه كل أذى وحسبان حتى بلغ أعلى الدرجات درجات الإيقان، كتصديق زعزعته الشبهات وصدفته الشهوات ولعب به التقليد ويضعف لشبه المعاند العنيد. وهذا أمر يجده في نفسه كل منصف رشيد، ولهذا كان المشايخ أهل المعرفة والتحقيق السالكون إلى الله عز وجل أقصى الطريق، متفقين على أن الزيادة والنقصان في الإيمان والتصديق كما هو مذهب أهل السنة والحديث في القديم والحديث. وهذه مسائل كبار لا يمكن فيها إلا الإطناب بمثل هذا الجواب. ده كلام شيخ ابن تيمية، يعني كلام يتحفنا به. أما الخوارج والمعتزلة فأهل السنة والجماعة من جميع الطوائف مطبقون على ذمهم، وينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار، فإن هذا القول من البدع المشهورة، وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان. واتفقوا أيضا على أن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع في من يأذن الله عز وجل له بالشفاعة من أهل الكبائر من أمته، كما وردت في الأحاديث الصحيحة وهي مذكورة في موضعها. نستكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الأدلة القرآنية والنبوية ومن كلام الصحابة رضي الله عنهم على زيادة الإيمان ونقصانه، فذكر كلام كثير يعني موجود في المذكرة أو في الكتاب ترجعوا له، لكن نذكر على سبيل المثال يعني كلام جندب بن عبد الله وابن عمر يقولون: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. ويقول مالك بن دينار له كلام جميل، بيقول: الإيمان يبدو في القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة. تعرفين البقوليات لما تحط واحدة منها في الأرض، فإن تعاهده صاحبه اللي هو النبتة دي فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة وأماط عنه الدغل اللي هو الحشائش يعني وما يضعفه ويوهن، أوشك أن ينمو أو يزداد ويصير له أصل وفروع وثمر وظل إلى ما لا يتناهى حتى يصير أمثال الجبال. يعني هو زي الشجرة الإيمانية اللي شبهناها، يكبر يعني يصبح شجرة مثمرة، كذا الإيمان في زيادته إلى أن يصل إلى أعلى درجاته وهو الإيمان المطلق، الشخص يصل فيه إلى الإيمان الواجب في كل شعب الإيمان. وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز، عنزة معزة فنتفتها، أو صبي فذهب بها، عنزة بتعدي كده فقامت واخدة الإيه البرعم الصغير ومشي، أو طفل صغير، أو كثر عليها الدغل اللي هو الحشائش فأضعفها وأهلكها أو أيبسها، ثم يقول كذلك الإيمان. ده اعتقاد الصحابة ببساطة. شوف عبر بإيه، يعني نبتة صغيرة زي ما بتشوف الفلاح وهو بيزرع القطن ويقعد يصلح الأرض عشان ينبت، وواحد سافر لغاية ما الحشائش غطت عليها فماتت. نعم. وقال خيسمة بن عبد الرحمن: الإيمان يسمن في الخصب ويهزل في الجد. برضو نفس الكلام، لو أنت زرعت في أرض خصبة وأرض إيه جدبة، فخصبه العمل الصالح وجدبه الذنوب والإيه والمعاصي. قيل لبعض السلف: يزداد الإيمان وينقص؟ قال: نعم، يزداد حتى يصير أمثال الجبال، وينقص حتى يصير أمثال الهباء. وذكر طبعا حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه أو نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، زي الكوخ المصدي المخروق المقلوب ما يمسكش أي حاجة خالص. وذكر برضو أمثلة كثيرة ترجعوا لها إن شاء الله عز وجل، وآيات من القرآن في زيادة الإيمان ونقصانه، عشان ما نطولش عليكم لأن المحاضرة طويلة النهاردة، فمش عايز أطول يعني كثيرا. لكن ذكر وجوه لزيادة الإيمان الذي أمر الله به عباده، احنا ذكرنا بعض هذه الوجوه، لكن هنا محلها يعني في مسألة زيادة الإيمان، الوجوه اللي بها يزداد الإيمان فعلا في قلوب المؤمنين. أحدها، نعرف ازاي زيادة الإيمان، يعني الإجمال والتفصيل فيما أمروا به، الإجمال والتفصيل فيما أمروا به، فإنه وإن وجب على جميع الخلق الإيمان بالله ورسوله، ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم مجملا، اللي هو الاستعداد هو لتنفيذ الأمر، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله. يعني في الأول في العهد المكي ما نزلتش أوامر كانت في العهد المدني، مش كده؟ طب اللي هو مات هو في العهد المكي، ما تناقص الإيمان؟ لا، كامل الإيمان، هو عنده استعداد لو نزل الأمر إيه هينفذ الإيمان المجمل. ولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه غيره. يعني دلوقتي واحد ممكن زي ما قلنا قبل كده، واحد فقير، فالأوامر بأداء الزكاة لا تتوجه إليه، لكن اللي عنده مال يبقى مطالب بتنفيذها. طب لو إن الفقير ده ربنا أغناه فهيزود في أوامره إن يؤدي الطاعة في الزكاة، أخي بالك إزاي، وهكذا، يبقى هتزيد الأمور وتنقص على حسب الطاعة. فمن عرف القرآن والسنن وعرف معانيها لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره. ولو آمن الرجل بالله وبالرسول باطنا وظاهرا ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين مات مؤمنا بما وجب عليه من الإيه؟ من الإيمان، وليس ما وجب عليه ولا ما وقع عنه مثل إيمان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل بها، بل إيمان هذا أكمل وجوبا ووقوعا، فإن ما وجب عليه من الإيمان أكمل وما وقع منه أكمل. وربنا سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم إيه دينكم. الكلام ده اتقال في النهاية ولا في البداية؟ بعد ما نزلت الأوامر كله. الوجه الثاني، الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، فمن آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا فلم يكذبه قط، لكن أعرض عن معرفة أمره ونهيه وخبره وطلب العلم الواجب عليه، فلم يعلم الواجب عليه ولم يعمله بل اتبع هواه. وآخر طلب العلم وعلم ما أمر به فعمل به، واحد تاني يعني اجتهد في أن يصل إلى كل ما فعل، وإن اشتركوا في الوجوب لكن علم التفصيل اختلف من شخص إلى إيه؟ إلى آخر. كلام جميل كتبه شيخ الإسلام تيمية برضو، إن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض، ودي برضو أشرنا إليه، وأثبت وأبعد عن الشك والريب. هذا أمر يشاهده كل أحد من نفسه، كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد مثل رؤية الناس للهلال، وإن اشتركوا فيه فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض. يعني فيه ناس يبصوا على الهلال أول ما يطلع، في واحد بصره قوي يقول لك الهلال واضحة، وتاني يقول لك والله يا أخي مش شايف، أنت شايفه إزاي؟ خد بالك إزاي؟ اختلفت من شخص لإيه لآخر، حتى بيقول في شم الرائحة الواحدة، في واحد أول ما يخش البيت يقول طبخين كذا، واحد تاني يقول طب ما طبختوش. حاسة الشمس الشم نفسها وذوق النوع الواحد من الطعام. كذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك في وجوه متعددة. وكذلك بالنسبة لمعرفة معاني الأسماء والصفات بتختلف من شخص لآخر. وبعدين هنا في نقطة جميلة قوي، بيقول إيه؟ إن التصديق من ضمن الوجوه اللي تدل على ذات الإيمان، إن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله. فهمتوا حاجة؟ التصديق المستلزم لعمل القلب، مش أنا بكلمكم وأقول لكم في تصديق تبع الجهمية أو المرجئة وتصديق تبع السلف، التصديق اللي تبع السلف يستلزم إيه؟ إنما التاني تصديق، وهو زي فرعون لما قال عز وجل في شأنه وجحدوا بها واستيقنتها إيه؟ أنفسهم ظلما وعلوا. فهو مصدق بموسى عليه السلام لكن ما فيش أي عمل في القلب، لأن لو كان في عمل في القلب ودك على فكرة كانت دي القضية اللي صراحة كانت بتعمل لي ربكة في التفريق بين التصديق عند المرجئة والتصديق عند مين؟ عند السلف الصالح. لأن ساعة ما يذكر التصديق كل الناس تتوهم أن التصديق واحد. لا، التصديق لو قلنا إن هو إيمان، لما قلنا الإيمان بمعنى التصديق قلنا لا، الإيمان إما يكون في باب الخبر وإما يكون في باب الإيه؟ الأمر. فالإيمان المتعلق بالخبر يعني التصديق المجرد بمعنى العلم والحكم على الشخص، والإيمان اللي بباب الأمر يعني الإيه؟ التنفيذ. ولا يكون تصديق إلا وعنده استعداد إيه؟ للتنفيذ. اللي هنا بقى في قالوا لا، في ممكن يكون في تصديق وما عندوش إيه؟ تنفيذ. طب بس في الحالة دي ما يبقاش بقى مؤمن، بقى ما يبقاش مؤمن، يبقى زي فرعون بالظبط. أخبرك إزاي؟ التصديق بتاعه هو مجرد علم وحكم العقل على صدق الشخص أو كذبه، فالعقل بيحكم بالشيء، وممكن يكون عارف إن فيه خير كتير له لو أنه استجاب، وعارف إن فعلا الاستجابة هنا ستؤدي إلى خير كثير، لكن هو يشوف أشياء أخرى فيؤثرها على هذه الطاعة، زي ما حصل من هرقل. هرقل كفر، كفر جحود. ليه هو كفر جحود؟ لأن هو كان مؤمن ومصدق في قلبه إن الرسول حق، تصديق عنده فعلا الرغبة في الالتزام، لكن آثر الملك والجاه على يعني إن يبقى رئيسا لهؤلاء الجماعة النصارى اللي حاصوا حيصة حمر الوحش كأنهم بالضبط حمير. قال يعني ما افضل انا عنهم ملك وهم حمير، اخي بالك ازاي؟ احسن ما اسيبه واروح ابقى تبع لمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن هو موقن بهذه المساله. نعم، سبحان الله. وبعدين بيقول لك ليس الخبر كالمعاين، يعني هل ان لما يكون واحد سمع عن حاجه هل تاثيره زي ما بيشوفها بعينه؟ لا. ولذلك لما اخبر الله موسى ان قومه عبدوا العجل لم يلقي الواح، لكن لما رآهم قد عبدوا العجل ألقاها، وليس ذلك لشك من موسى عليه السلام في خبر الله، ولكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر وإن جزم بصدق المخبر أو العكس، المخبر وإن جزم بصدق المخبر اللي هو موسى عليه السلام أخبره الله عز وجل وجزم بصحة كلام الحق سبحانه وتعالى إن ده حصل، لكن لما شاف الكلام ده بعينه اختلفت الأمور. نعم، فده أكمل ولا مش أكمل؟ أكل يبقى فيه زيادة ونقصان. وبقول حتى أعمال القلوب مثل المحبة والخشية، حبة الله ورسوله وخشية الله تعالى ورجائه، كلها من الإيمان وهي تتفاضل باتفاق. ذكر أمور أخرى من وجوه نرجع لها بقى إن شاء الله عز وجل. لكن تعالوا بقى نشوف فقرة من الفقرات، هل يلزم من نفي الإيمان المطلق عن الإنسان خروجه عن الملة؟ أنا عايزكم تفهموا الحتة دي كويس. لو نفينا عن شخص معين أنه أتى بالإيمان المطلق يبقى كافر؟ لأن عنده إيه؟ مطلق الإيمان، لسه عنده إيمان مقيد. أهو مطلق الإيمان ده اللي ممكن يبقى معنى الإسلام. قالت الأعراب آمنا، يقصدون الإيمان الإيه؟ المطلق. قل لم تؤمنوا، أي الإيمان المطلق، ولكن قلوا إيه؟ اللي هو مطلق الإيمان أو الإيمان المقيد. اتفهمت؟ سهلة عيدة تاني ولا إيه؟ مش محتاجة عادة. طيب ده اللي عايز يقوله شيخ الإسلام تيمية في الفقرة دي، ودي من أهم الفقرات في قضية الإيمان. بقول إيه؟ الإيمان المطلق هو الإيمان الدال بالمطابقة على التزام كل ما ورد في الكتاب والسنة من أخبار تتطلب التصديق على التفصيل، وأوامر شرعية تكليفية تتطلب التنفيذ على اختلاف درجات أحكام العبودية. ده كلام تيمية بس أنا صيغه بأسلوب، يعني خبرك إزاي. وهو الإيمان الذي يشمل الدلالة على الإتيان بجميع شعب الإيمان، فهذا يسمى الإيمان الإيه؟ المطلق. وهو الإيمان اللي بيتضمن في داخله حقيقة الإسلام. لأن أذكركم تاني بإيه؟ بقضية دلالة المطابقة في الإيمان. لما أقول الإيمان عند إطلاقه يدل بالمطابقة على أربعة أركان هي علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل، يبقى دي بتنطبق على الأربعة دول مع بعض. وفي داخل هذه الأربعة تلازم، يعني ده برضو من ضمن الأشياء. أحد الإخوة كان بيكلمني يوم من يومين كده، يوم الثلاث يوم الاثنين أو حاجة زي يوم الاثنين، فالأخ يعني قاعد معايا فبيسمع المحاضرة اللي فاتت. هو سمع المحاضرة فاتت بس ما سمعش اللي قبلها ولا اللي قبل المحاضرة دي، سمع محاضرة. فالمهم بيقول إيه يا شيخ، أنت قلت إن إيه الإيمان يدل بالمطابقة على إيه؟ أربعة أركان، علم القلب وعمل القلب وقول لسان وعمل الجوارح. وبعدين ذكرت إن عمل الجوارح يدل على عمل القلب باللزوم، وعمل القلب يدل على عمل الجوارح بالالتزام. فهو فكر إن إحنا بنقول إن عمل الجوارح خارج مسمى الإيمان. وتقول لا، لو سمعت المحاضرة اللي قبل هنقول لك إن الأربعة أركان اللي دل عليها اسم الإيمان بالمطابقة في داخلها نفسها تلازم، يعني هي متلازمة تحت مسمى الإيمان المطلق. فهمتوها؟ على فكرة حد إن شاء الله هنوضحها بصورة أوضح في آخر محاضرة، لأن خلاص الحمد لله أبشركم الكتاب الآن بتاع منة الرحمن انتهى تأليفا وهو الآن في المطبعة. فإن شاء الله أسبوع أو اثنين على حسب ما وعدنا الرجل الطابع في المطبعة يكون الكتاب بين أيديكم. فالمحاضرة الأخيرة إحنا خصصناها لأن إحنا نعرض الكلام ده كله بصورة مصورة على ملف باوربوينت على شاشة العرض، بحيث كل حاجة تبقى واضحة بالشكل ده، إن مسمى الإيمان بيدل على هذه الأركان الأربعة وفي داخلها تلازم. التلازم جاي منين؟ إن صلاح القلب هيلزم منه وجود علم القلب وعمل الايه القلب، لابد ان يؤدي الى صلاح الايه البدن، فاللي هو قول اللسان وعمل الجوارح، ففي تلازم اهو. ولو وجد عمل الجوارح يدل باللزوم على عمل القلب ان كان صادقا في ايمانه، وان لم يكن يبقى ايه منافق. ففي تلازم داخلي حتى فيما دل عليه الايمان بالمطابقه. فهمتوا النقطه دي يا اخوانا؟ طيب دلوقتي بقى الكلام ده لما يكون الايمان مطلق، والايمان المطلق بيدل على الاركان الاربعه دي. طب افرض بقى اجتمع الاسلام والايمان، لو اطلق الايمان عند اطلاق الايمان، الايمان المطلق يعني يشمل الاسلام، فلو اقول لك الاسلام يبقى معنى الايمان، لان الاسلام لازم فيه برضه الاركان الاربعه، علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الايه الجوارح. الاسلام هنا هيبقى معنى الايه الايمان. لو افرد يعني لو افرض ايه، لو ذكرت الاسلام لوحده بس تكلم عن المسلم، المسلم ينبغي ان يكون كذا وكذا، انا اقصد ان المسلم والمؤمن، أخبرك إزاي؟ المؤمن ينبغي أن يكون كذا وكذا، يبقى بتكلم عن إيه؟ يا أيها الذين آمنوا. أنا لما أتكلم عن المؤمن يبقى يشمل المسلم، أتكلم عن المسلم يشمل المؤمن، لكن لو ذكرت الإسلام والإيمان في موضع واحد زي حديث جبريل هيبقى الإسلام قول اللسان وعمل الجوارح، والإيمان قول القلب وعمل إيه؟ القلب. يبقى هنا في هذه الحالة نقول على الإسلام في حال إضافته للإيمان لما يكون الاثنين في مكان واحد، إن الإسلام هو مطلق الإيمان، هو مطلق إيه؟ الإيمان، والإيمان مطلق الإيمان برضه، لأن كل واحد بيمثل إيه؟ جزء منه. فده برضه علم القلب وعمل القلب، وده عمل الجوارح وقول اللسان، مش كده برضه؟ فالاثنين بيتكاملوا مع بعض، الإسلام والإيمان يمثلهم الإحسان، يمثلهم الدين، يمثلهم مصطلح التقوى، مصطلح البر. وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله إلى آخر ما ذكر. فهيبقى يذكر فيها أركان الإيمان اللي هي قلبية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وحيذكر فيها كمان أحكام الإسلام اللي فيها تنفيذ الأمر. فهمتم؟ يعني أقول لك مثلا، ما هو الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر؟ الإسلام. أحسن. ما هو الإيمان باعتبار تصديق الأخبار؟ هيبقى الإيمان اللي في حديث جبريل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. المعاني دي اتفهمت؟ كمان تمام. انا شرحت فيها ده دوره اصول العقيده اصلا في الاول، فيها محاضرتين او ثلاثه استوفت في هذه المعاني، واحنا الحمد لله تكاملت فيها. لكن خلينا نكمل. يبقى لو اطلق الاسلام او اطلق الايمان، فده الايمان المطلق الواجب ان هو يكون على العباد، فلازم تتحقق فيه الاركان الاربعه، مش كده؟ لو اضيف الاسلام مع الايمان في نص واحد، يبقى في هذه الحالة، أنا هسألكم سؤال، يبقى في هذه الحالة زي حديث جبريل، الإيمان يطلق على الباطن والأشياء الموجودة في القلب، والإسلام يطلق على الإيه؟ على الظاهر. طب لو واحد سألك عن حديث وفد بني عبد القيس لما جاءوا يسألون عن الإيمان بالله وحده، الإيمان ده هيبقى إيمان مطلق ولا إيمان مقيد؟ مطلق. أحسنت. ليه؟ لأن الإيمان هنا بمعنى الإسلام، والرسول فسر الإيمان بمعنى الإسلام، لو أتدرون ما الإيمان بالله وحده، فذكر شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفسر الإيمان بمعنى الإسلام. ابن تيمية يتكلم على أن القرآن أثبت إسلاما بلا إيمان. قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهو يقصد بذلك إنهما ما عندهمش الإيمان المطلق، لكن عندهم إيه؟ مطلق الإيمان. وبرضه في حديث البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهتا، وفي رواية قسم قسما، وترك فيهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلي. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، يعني تدي دول كلهم وتسيب الرجل الطيب ده، خبالك إزاي؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، لأراه إيه؟ مؤمن. هنا سعد يقصد الإيمان هو رده. ما سمعتش انتوا كلامكم كده في السر، خايفين ولا ايه؟ يقصد الايمان هو المطلق، اني لاراه مؤمنا، يعني ادى الايمان كما ينبغي كاملا. فقال صلى الله عليه وسلم او مسلما، يبقى الرسول يقصد مطلق الايه؟ الايمان. وسعد المطلق. فقلت يا رسول الله اني لاراه مؤمنا، فالرسول يكرر ثاني عليه الصلاه والسلام، يقول له او ايه؟ او مسلما. ثلاث مرات. ثم قال صلى الله عليه وسلم إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار. خبالك إزاي؟ يعني هو بيدي لأناس يتألف قلوبه، والشخص ده يعني في خير وفي إيمان، لكن أيا كان هنا التفريق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق واضح في الحديث. وبعدين اتكلم ابن تيمية على إن الشخص لو انتفى عنه الإيمان المطلق لا يلزم أن يكون خارجا من الملة. مظبوط يا إخوانا؟ أنا طولت عليك ولا إيه؟ ما تصحصحوا معايا، أنا حاسس المحاضرة فيها فايدة إن شاء الله عز وجل، فيعني خلينا نكملها. وبعدين هانت أهي، إحنا في المحاضرة 25، لو مش عايزيننا بعد كده خلاص، بس نكمل الدورة. يبقى بيقول ابن تيمية إن لم يكن من المؤمنين حقا، ربنا قال أولئك هم المؤمنون إيه؟ إنما المؤمنون، فذكر أوصف أولئك هم المؤمنون حق. المؤمنون حقا يبقى ده الإيمان المطلق اللي يجب إن هو يكون. فيقال فيه إن ما كانش عنده الإيمان المطلق إنه مسلم ومعه إيمان يمنعه من الخلود في النار، يكون من أهل الكبائر. ثم قال وهذا متفق عليه بين أهل السنة. طيب اللي عنده مطلق الإيمان وما عندهش الإيمان المطلق، هل يدخل في اسم الإيمان أو لا يدخل في اسم الإيمان؟ يعني يقول ده راجل مؤمن، ها؟ فهقول لك لو دخل في اسم الإيمان فهيختلط المطلق بالإيه؟ بالمقيد. فإحنا ما نقولش عليه مؤمن كده على الإطلاق، نقول مؤمن ناقص الإيه؟ الإيمان. فهمتوا المصطلح ده؟ وده المصطلح التحقيق، أن يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولا يعطى اسم الإيمان المطلق. إيه رأيكم في كلام تاني؟ أعيدها تاني ولا واضحة؟ التحقيق أن يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولا يعطى اسم الإيمان المطلق، فإن الكتاب والسنة نفيا عنه اسم الإيمان المطلق لما قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا إيه؟ أسلمنا. تعال بقى نشوف شبهة الخوارج والسكنجبين. سمعتوا عن السكنجبين؟ لا مش الزنجبيل، لا. أنا بختصر الفقر اللي عايزين نتكلم عليه، هل شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء والثبوت أو غير متلازم؟ شعب الإيمان، احنا في آخر محاضرة إن شاء الله هنقسم شعب الإيمان اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها الإيمان بضع وإيه وستون أو بضع وسبعون شعب. احنا جمعنا الشعب دي كلها المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح. فإحنا عندنا في أركان الإيمان شعبتان تتعلق بالقلب، اللي هي شعبة المتعلقة بعلم القلب وقوله، وشعبة متعلقة بإيه؟ بعمل القلب، وبرضه وشعب متعلقة بقول اللسان، وشعب متعلقة بعمل الجوارح. لو إن شخص شعب الإيمان عنده المفترض تكون موجودة في أركان الإيمان تزيد وإيه وتنقص، لو انتفى بعض شعب الإيمان من ركن من الأركان، هل يلزم من ذلك انتفاء الباقي؟ لا يلزم، مش كده برضه؟ لا يلزم. ليه بقى؟ لأن المسألة هنا اللي بيتكلم عنها الشيخ حسين تيمية هي بالضبط المسألة اللي أنا قلتها لكم في شأن آدم عليه السلام، إن عنده أمر تكليفي واحد ونهي، اللي خالف فيه يخرج من الجنة. فأراد أن أرادوا أن يجعلوا كل الأوامر الشرعية كلها جزء واحد وكتلة واحدة، لو راح جزء منه يبقى الأمر ما تنفش. أنتوا فاهمين النقطة دي؟ فبيقولوا على البشر كلهم إن أو على الإنسان في دار الابتلاء إن جميع الأوامر التكليفية لو عصى أمرا واحدا تبطل معها جميع الأوامر التكليفية، والشخص يكون خارج من الملة. ده مذهب مين؟ الخوارج. أصل النزاع، تقول أصل النزاع أو نزاع الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه. ده عنده يزول جزء يبقى كله راح. فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان. ثم قالت الخوارج والمعتزلة الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب كل الإيه؟ الإيمان. فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. والمرجئة قالت معها الجهمية كمان ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض، إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية أو تصديق القلب وقول اللسان كقول المرجئة. وتعللوا بقولهم إن إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه، فإذا ذهب بعضها ذهب الإيمان كله، فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج. هم بيقولوا بإيه؟ ابن تيمية بيقول لما أنا تأملت شبه المعتزلة والخوارج لقيت كل الشبه بتاعتهم بتدور على كلمتين، ولكن الإيمان حقيقة مركبة تزول بزوال بعض أجزائها زي العشرة. العشرة مكونة من كام؟ واحد زائد واحد زائد واحد لغاية عشرة، مش كده؟ لو زال واحد منها لا تبقى العشرة. فواحد يقول لك كلامه صحيح يا أخي، ما هتبقاش عشرة ده هتبقى إيه؟ تمه التسعة دول منين؟ من العشرة. وكذلك الأجسام المركبة كالسجنجبين، السكنجبين، معلش مصطلح ابن تيمية، أنا مصطلح السكنجبين ده معروف في القديم، إحنا بس الوقت ما نستخدموش يعني. إيه هو السكنجبين الأول؟ حد يعرفه؟ ها؟ شراب؟ نعرف إنه شراب، بس إيه هو مكون من إيه؟ ها؟ السكنجبين. طبعا لازم نعرف مصطلحات التبيب. بعد ما بحثنا عن السكنجبين اتى به دواء معروف، اللي عنده مرض الصفرة بدي عنكم، فيسقوه خل وعسل مركب مع بعضه، الخل مع الايه؟ مع عسل النحل طبعا، خل مع العسل، ده بيسموه السكنجبين. يشربوا اللي عنده مرض الصفرة ربنا يشفيه ان شاء الله عز وجل، والله علاج حلو يعني. احنا اللي عنده الكبد والحاجات دي ممكن ربنا سبحانه وتعالى ايه يشفيه بسبب السكنجبين. فبقول لك السكنجبين ده لو زال جزء منه خرج عن كونه سكنجبينا، اخد بالك ازاي؟ ما عادش سكنجبين. فقالت الخوارج اذا كان الايمان مركب من اقوال واعمال ظاهره وباطنه لزم زوال الايمان بزوال بعضه. وهذه الشبهه هي شبهه من منع ان يكون في الرجل الواحد طاعه ومعصيه، لان الطاعه جزء من الايمان والمعصيه جزء من الكفر. فعندهم قالوا ما يجتمعش في الانسان كفر وايمان، يا اما كفر يا اما ايه ايمان. نفس الكلام اعادوا جميع احكام التكليف كلها الى امر واحد زي ادم عليه السلام، بس ربنا سبحانه وتعالى لما جعل ادم في الجنه كانت دار ابتلاء بالنسبه للجنه. الجنه ادم عليه السلام هي جنه الخلد، نعم هي الجنه في الاخره، بس اختلفت العله في المكس. علة مكسه في الجنة الأولى الابتلاء، وعلة مكسه في الجنة اللي هو فيها الآن الايه؟ الجزاء. فتختلف العلة من ابتلاء لجزاء، بس هو لما عصى ربنا سبحانه وتعالى أنزله الله عز وجل في هذه الدار لتحقيق علة الابتلاء، وتكثر فيها الأحكام التكليفية والمخالفات الشرعية في مقابل التوبة الإيمانية، فتظهر آثار الأسماء والصفات الإلهية حتى نستطيع نستوعب معنى التوحيد في أسماء الله وصفاته وفي ربوبيته لخلقه ووجوب عبادة الخلائق لرب العزة والجلال. فابن تيمية بيقول لهم يعني هم عايزين إيه؟ إن الشخص إن أطاع يبقى ملك، وإن عصى يبقى إيه؟ شيطان. ما فيش حاجة اسمها في النص، لك يا هنا يا هنا. ده مذهب مين؟ الخوارج. وهل هذا المذهب ينطبق على الواقع أو يليق بالواقع؟ ما فيش، ما ينفعش. وهؤلاء ابن تيمية منتهى نظرهم أن يروا حقيقة مطلقة مجردة تقوم في أنفسهم، ولو اهتدوا لعلموا أن الأمور الموجودة في الخارج، في الخارج يعني إيه؟ يعني في الواقع بعيد عن الذهن يعني، وهي في واقع الحياة التي خلقها الله متميزة بخصائصها وعللها التي خلقت من أجلها، وأن الحقيقة المجردة عن الواقع والتي أطلقوا العنان لعقول في تصورها لا تكون إلا في الذهن فقط. العبارة دي طبعا من عبارات ابن تيمية تقيلة، بس طبعا الوقت احنا استوعبنا كلامه، إن هم بيفترضوا أشياء في دماغهم. أنت يا عم عايش مع دماغك زي ما تقول كده، ما بتتكلمش عن واقع ولا بتحس بالناس. زي واحد بيتصور إن الواقع جميل والناس عايشة في سعادة وفي أمن وكل واحد يعني هنعمل لك ايه اكتر من كده، والواقع شيء تاني خالص. اخي بالك ازاي؟ فالامور ديت لها وجود في الاذهان وليس لها وجود فين؟ فلا الخوارج الجهميه المتكلمون الاشاعره يتصورون في الذات الالهيه وفي الصفات الالهيه بعقولهم اشياء هي من قبيل الخيالات لا علاقه لها بالواقع، ويتكلمون في الواقع ايضا باشياء لا تنطبق على الواقع زي قضيه الازياده الايمان النقصاني. طيب انا بختصر هاني ده، احنا في صفحة 35 من 52 هانتا. ننتقل إلى فقرة أخرى. ابن تيمية بيقول لهم إيه من ضمن الأشياء؟ الإيمان في درجاته يتنوع كتنوع الألوان واختلاف الدرجات في اللون الواحد. شايفين التشبيه؟ يعني مش بس الألوان متعددة، لا، ده كل لون له درجات إيه متفاوتة متعددة. يعني مثلا عندك الأسود، في أسود قاتم، أسود خفيف شوي، وأسود مائل للرمادي، وأسود بنسبة 10% 20%. ده طبعا احنا بنشوفها في الكمبيوتر لما تيجي تشوف درجة اللون. دلوقتي كل لون واخد رقم، انت لما تيجي تدهن العربية بتاعتك يقول لك هات الرقم بتاع ايه اللون عشان ادخله في الكمبيوتر، والكمبيوتر يخلط لك الالوان عشان يطلع لك اللون بتاعك محدد. وفي اصبح في كام 32 مليون كلر او مليون لون موجودين في الشاشة، شاشة العرض دي. يعني الشاشة دي مركبة من 32 مليون لون عشان تطلع لك الألوان كأنها حقيقية، ويسمها في الجماعة ترو، يعني ألوان حقيقية. يعني خبلك إزاي؟ فهنا لا يمكن أن تصل إلى هذا إلا من تعدد الإيه؟ الألوان بهذه الدرجة. إذا كان هذا فيما صنع الإنسان، فما بالك فيما صنع رب العزة والجلال من اختلاف درجات الألوان حتى في لون البشرة في الناس، وحتى في تفكير الناس، وحتى في بنان الناس، بلا قادرين على أن نسويها إيه بنانا. شوف التركيب، الاختلافات دي كلها تنوع كتنوع برضو الإيمان في قلوب الناس ودرجاته في أركان الإيمان. فهم تيمية بقول لك لا يلزم من انعدام درجة من درجات السواد انعدام درجات الألوان كلها في السواد. يقول لك أنا عايز الدرجة الثالثة من السواد، يبقى الرابعة مش موجودة، ولا الخمسة ولا الستة موجودة، بس اللون ده مش موجود النهارده، يبقى فوت علينا بكره هنجيبه لك. خد بالك ازاي؟ ده ابسط تعامل الناس بفطرتهم. وبعدين بقول لك ايه؟ ولا يلزم من زوال بعض الامور المجتمعه زوال سائرها، وسواء سميت مركبه او مؤلفه او غير ذلك. لا يلزم من زوال بعض الاجزاء زوال سائرها، وما مثلوا به من العشره والسكنجبين مطابق لذلك. فإن الواحد من العشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة. حتى لما أجي أعلم مثلا الطلبة أقول لك ده ياخد 9 من 10، 8 من 10، 7 من 10، هو ما أخدش 10 من 10، بس اللي واخد 9 من 10 ناجح ولا سائط؟ اللي واخد 8 من 10، اللي واخد 7 عندنا إحنا سائط. أي صحيح الدرجات اللي إحنا بنعتمدها في أصول العقيدة مثل القدير ومثل الرحمن، إن اللي يجيب 80% ينجح، يقل درجة واحدة يبقى سائط. معلش بقى أخي بالك إزاي؟ ما هو مش أي حد هيدرس فيها ومش أي حد هيدرسها. نعم طيب، والسكن جابين برض مطابق لذلك. فإن خلينا نتكلم، معلش، إذا زال خلينا 10 الأول، لم يلزم زوال 9، بل قد تبقى 9. فإذا زال أحد جزئي المركب لا يلزم زوال الجزء الآخر، لكن أكثر ما يقولون زالت الصورة المجتمعة أو الإيمان الكامل. الإيمان الإيه؟ الكامل هو الإيمان المطلق، يعني مش موجود، بس مش معناه إن ما فيش إيمان خالص، فيه مطلق الإيمان، فيه الإسلام لمن نفى عنهم الإيمان، مش كده؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. زال الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع المركب، كما يزول اسم العشرة والسكن جبين. وحتى الصلاة نفسها، وبكلم من الصلاة مكونة من أركان معينة دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام التكليفية الشرعية الخاصة بالأوامر التعبدية. فلو واحد ما أداش الصلاة كما ينبغي بخلل فيه يبقى ما صلاش، صل بس ده صلاة واخد فيها يعني درجة عالية قوي، وفي واحد نص نص، وفي واحد قاعد بيصلي بيركع ويسجد وهو مش معنا خالص، خبالك ازاي، ولا مع الصلاة، ده بيشاهده كل واحد في نفسه. فازاي تقول كده عن الإيمان؟ الشجرة برضو ممكن يزول فرع من الشجرة، لكن هل تزول الشجرة؟ ورق الشجرة كله يقع في الخريف، مش فيها ولا ورقة، بس موجودة. ده شجرة عنب وبنضفوها ازاي يا جماعة؟ ده ما فيش فيها ولا ورقة، وتلاقي الراجل قاعد بيقص وبينضف ويعمل ايه، عارف ان دي موجودة والخير فيها، هيجي وقت من الاوقات فتثمر تثمر وتنمو. نعم. والصلاة والحج له اجزاء وشعب، ولا يلزم من زوال شعبة من شعب الصلاة زوال سائر الاجزاء والشعب. الكلام جميل لابن تيمية، ترجعوا له في كتاب منة الرحمن إن شاء الله عز وجل إحنا نقلناه ولخصناه. وبعدين إحنا زي ما بقوله كده أحيانا بكلمة تيمية صعب لما تقرأه من الفتاوى على طول، لكن إحنا يعني مع إن أغلب اللي نقلناه في منة الرحمن هو كلام شيخ سلام تيمية، بس إحنا بنصيغه بالشكل الإيه اللي يناسب لغة القرن 21 اللي إحنا عايشين فيها البسيطة السهلة دي، الواحد يحاول يصيغها مع إن دي الحكاية دي ما سهلة. يعني بعض إخواننا يقول لك إيه الشيخ كل حاجة بتصرف، كل حاجة بتصرف، مجموع الفتاوى بتصرف والسابق بتصرف، إيه حكاية التصرف دي؟ التصرف ده إن أنا عايز أنقل لك الفكرة بأسلوبي، فلو في خطأ في صياغة الفكرة ما يبقاش من تيمية يبقى منني. أنتوا فهمتوا الحكاية دي؟ وأنا نصيت على كده حتى في مقدمة الكتاب إن أنا بصيغ الفكرة علشان أوضحها، هي فكرة ابن تيمية وكلام ابن تيمية، بس أنا عايز أقرب المسافة إيه للناس وعوام الناس اللي هيقرأوه، فبحاول نصيغها بأسلوبها المناسب. طيب ننتقل إلى فقرة أخرى وهي مهمة أيضا، اللي هو شعب الإيمان هانتين، ما عاد شاء الله 10 صفحات ونخلص. قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. واحد يقول إزاي بقى شعب الإيمان تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الإيه عند الضعف؟ لو واحد قوي التصديق في قلبه بسبب كثرة اطلاعه وعلمه وقوية المحبة في قلبه والغيرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وعنده من العزم وقوة العزم الكثير، لازم يتلازم معه إيه؟ عمل الجوارح، مش كده؟ والولاء. ولذلك هو لك إيه؟ إذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب ذلك بغض أعدائه في المقابل، مش كده؟ فربنا بيقول ولو كانوا يؤمنون بالنبي بالله والنبي ما وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. يعني لو كان فعلا عنده إيمان قوي يبقى هيتلازم معه إيه بقية الشعب. يعني لو علت الشعب معايا يا أخوانا بتعلو مع الشعب الأخرى، وخصوصا شعب القلب اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال شعب القلب اللي هي علم القلب وعمل القلب إذا صلحت صلح الجسد كله، فصلحها اللي هو قوتها هيتلازم معها إيه عمل الجوارح. لكن لو ضعفت مش لازم تتلازم معها الشعب، تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف، لأن لو ضعف الإيمان في القلب ممكن تكون شعب الجوارح موجودة وقوية بس يبقى فيه شيء من النفاق. فهمتوها؟ ها؟ تاني إيه؟ تاني عيدة تاني. لو إن شعب الإيمان تتلازم عند القوة، لو شعب الإيمان اللي في القلب، فما أقول شعب الإيمان في القلب يبقى أقصد بذلك إيه؟ ها؟ ردوا علي، علم القلب وعمل القلب اللي هو تصديقه ويقينه واستعداده للطاعة، ده معناه صلاح القلب، فلو صلح القلب هينصلح معه إيه الجوار، تتلازم عند القوة. طب لو ضعفت يلزم إن عمل الجوارح يضعف؟ لا، ممكن عمل الجوارح يكون موجود. وبرضه ممكن يحصل فيه كمان إيه، إن ممكن واحد يكون عنده إيمان قوي لكن ممكن تحصل منه حاجة كده هفوة أو ما شابه ذلك، زي ما حصل من حاطب ابن أبي بلتع. حاطب إيمانه قوي وشهد بدر وربنا سبحانه وتعالى غفر له، لا اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم، لكن حصلت منه هفوة. الهفوة دي مش معناها أنه هو خلاص إيمانه نزل، أخي بالك إزاي، لا ده هو بس كان يعني أغلق عليه في مسألة أنه هو رجل يعني ملوش حد في مكة فأراد أنه هو يتخذ يد، لكن ليس كفرا بعد إيمان ولا يعني شك في ما آمن به. حتى عشان كده يقول لك ايه، ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا، بل فيهم المنافق المحض، وفيهم من فيه ايمان ونفاق، وفيهم من ايمانه غالب على نفاقه، وفيه اللي فيه شعبه من النفاق. يعني شعب الايمان تتلازم عند القوه ولا تتلازم عند الايه عند الضعف، ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. برضه في كلام كثير أنا ما ذكرتوش بالتفصيل، لكن دي مفتاح الفقرة اللي احنا ذكرناها أو مفردة من المفردات المقررة لها. بقي الحديث على مسألة هامة بقى وقوية، وأنا مش هطول فيها، لكن أتمنى أن أنتم تتبعوها بدقة، اللي هي قضية الاستثناء في الإيمان. أنا مؤمن إن شاء الله، هذا معنى الاستثناء في الإيمان. ينفع تقول أنا مؤمن إن شاء الله ولا ما ينفعش؟ فهل نقول في الاستثناء في الإيمان واجب الاستثناء في الإيمان، ولا جائز الاستثناء في الإيمان، ولا ممنوع الاستثناء في الإيمان؟ أخذ رأيك كده. نقول يجب الاستثناء في الإيمان، يجوز الاستثناء في الإيمان، يحرم الاستثناء في الإيمان. واحد هيقول لك احنا مع الشيخ ما تقول احنا كنا عرفنا، خبرك ازاي؟ طيب احنا بنقول جواز الاستثناء في الإيمان على ما يوافق أصول الكتاب والسنة. أولا المسألة دي اتعملت ربكة بين المرجئة والأحناف وبين بقية المذاهب اللي على السنة في قضية الإيمان، يعني هم يقولوا الاستثناء في الإيمان شك في الإيمان وكفر. فكونك تقول أنا مستثني في الإيمان يعني معنى كده أن أنت عندك شك، لأن عكس التصديق، هم يقولوا الإيمان تصديق، أخبر لك إزاي؟ عكس التصديق هيبقى إيه؟ شك. يبقى معنى كده أن ما ينفعش أن أنا استثني في الإيمان، أخبر لك إزاي؟ واللي قالوا الإيمان قولي وعمل، فالعمل عشان يقع لازم تقول إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، يبقى لازم هيبقى في استثناء في الإيمان. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، لا تدخلن المسجد الحرام إيه؟ إن شاء الله. فهنا المسألة صراحة إيه الخلل في قضية الاستثناء في الإيمان واللي أدى بهم إلى هذا الاختلاف، وهي مسألة كبيرة على فكرة، وحتى اللي بيكتبوا في العقائد لازم يتكلموا عنها. لكن تعالوا ننظر له من منظور الاعتقاد اللي درسناه في المنهج القديم، وحذكركم ببعض الأشياء. ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ أسمع، ها؟ المشيئة كونية فقط، والإرادة كونية وإيه وشرعية. ما الفرق بين المحبة والإرادة؟ شرعية، والإرادة ها؟ كونية وشرعية. ما الفرق بين المشيئة والمحبة؟ المحبة لا تكون إلا شرعية ولا كونية؟ والمشيئة لا تكون إلا إيه؟ كونية. فاكرين الكلام ده؟ كويس أنتم مذاكرينه. طيب أنا بقى لما أتكلم عن المشيئة، فكل صغيرة وكبيرة في الكون واقع بمشيئة الله، حتى المؤمن وأفعال المؤمن، وحتى الكافر وأفعال الكافر، كل واقع بمشيئة الله. لكن الإيمان لا يقع إلا بمحبة الله عز وجل، اللي هي موافقة الشرع، موافقة الأحكام التكليفية. فموافقة الأحكام التكليفية الشرعية هي ما يحبه الله ويرضاه، فمن وافق محبة الله يبقى وافق إرادة الله الشرعية، ووافق إرادة الله هي الكونية. فاكرين الكلام ده؟ زي ما قلنا الإرادة الكونية والشرعية تجتمعان في أبي بكر أو في المؤمن، وتفترقان في مين؟ في الكافر أو في أبي جهل. فاكرين الكلام ده؟ طيب نيجي بقى للمشيئة. المشيئة لأن كل شيء يقع بمشيئة الله، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. مشيئة رب العزة والجلال تتعلق بالزمن في الماضي والحاضر والإيه والمستقبل. ففي الماضي هقول فيما وقع من الأحداث قدر الله وما شاء فعل. يعني لو أطعت رب العزة والجلال والطاعة تمت وانتهت، يبقى ما اقدرش أقول أنا صليت إن شاء الله، ما ينفعش هنا الايه الاستثناء. انا صليت ان شاء الله، انما ينفع الاستثناء لو قلت ها حصل ان شاء الله او انا بصلي ان شاء الله. يبقى الاستثناء هيجي فين؟ في الحاضر والمستقبل، لكن في الماضي ما قلتش استثناء. بقى امال انا اقول ايه بقى؟ خلي بالك، يعني انت كده دلوقتي بتقول ان ما ينفعش اقول انا صليت ان شاء الله. ايوه ما ينفعش بقى، انا صليت ان شاء الله، أمال أقول إيه؟ أقول الحمد لله أن أعانني على أداء الصلاة. ها؟ طب ربنا تقبل منك ولا لم يتقبل؟ أقول إيه؟ يتقبل مني إن شاء الله. خلي بالك يتقبل مني إيه إن شاء الله. طب وإيه لازمة إن شاء الله؟ حتى لا أقطع بأن عملي لأنه وافق الشرع يبقى لازم على ربنا يتقبله، فيحدث في القلب غرور، وهذا هو الذي دفع السلف أن يقولوا أنا مؤمن إن شاء الله على اعتبار ما سيتقبل من العمل، إنما يتقبل الله من المتقين، وأنا أديت العمل فأشعر بتقصير مني في أدائه، فلو قلت أنا من المتقين يبقى لن أستثني في الإيمان. أقبلك إزاي؟ إنما أقول أسأل الله أن يتقبل مني، وربنا إن شاء الله يتقبل مني. أقبلك إزاي؟ فهمت في المسألة دي؟ لكن في اللي جاي لازم تقول إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، حتى لا تدخلن لسه جاي هو المسجد الحرام إيه إن شاء الله. يبقى إذن الاستثناء في الإيمان، إن كان في الماضي قل أنا مؤمن إن شاء الله يعني ربنا يتقبل مني إن شاء الله. أخبرك إزاي؟ طب لو واحد قالك أنا مؤمن على اعتبار نيتي في إنني فعلا آمنت بالله عز وجل، ما حننكرش عليك، بس يعني إيه ما حنقولكش واجب عليك إنك أنت تقول إن شاء الله أنا مؤمن بالله تبارك وتعالى، ولو ما قلتش كده يبقى أنت خارج عن الملة، أو أنت فعلت شيء أو شكيت في إيمانك. لا، أنت عندك عزم وإيه ونية صحيحة هي، بس مش واجب عليك المسألة من باب الجواز على اعتبار إيه أداء العمل. فما تمنش بطاعتك على ربنا، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إيه إن كنتم صادقين. فهمتم المسألة يا أخوانا؟ يبقى كلمة أنا مؤمن إن شاء الله النظر فيها كده لما تيجي تعرضها بقى عشان تحل المشكلة لأي واحد، تقول له تقصد إيه؟ المشيئة دي تتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل. فالماضي في كل ما تم نقول قدر الله وما شاء إيه فعل، والحمد لله أديت الطاعة فأسأل الله أن يتقبل، زي ما ربنا قال في وصف المؤمنين وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلو سئلت هل معنى إن أنت مؤمن إن ربنا تقبل عملك أو عملك ده لابد أن يتقبل، نقول يتقبله الحق سبحانه وتعالى إن شاء الله. ده الكلام اللي يعقل يوافق العقل والفطرة والنقل. أخبرك إزاي؟ أما فيما هو حاضر وفيما يستقبل فلابد من التعليق على المشيئة. فأعمال الإيمان جميع الأفعال وجميع الأقوال، أنا بقول أنا مؤمن إن شاء الله على اعتبار أن الله لو أمرني نفست. طب هو أمرني بصلاة العشاء فصلنا العشاء ولله الحمد، فنسأل الله يتقبل وإن شاء الله يتقبل. أخبرك إزاي؟ كده كلام معقوله. طب لما أقول طب العشاء بتاع بكرة، أقول لك حصليها إيه وصلاتك ده إيمان ولا موش إيمان؟ إيمان. قول إن شاء الله أنا مؤمن، يعني أنا حصل وعندي استعداد لأداء الطاعة وعندي استعداد لتصديق الخبر لو علمته. لكن من ناحية المبدأ خلاص أنت مؤمن فيه وصدقت بالحق. فاللي هيطلع العمل من الإيمان، خلي بالكم بقى، يبقى اللي هيعرف يقول فيما مضى ولا فيما حاضر، هو حاضر ولا فيما يستقبل، فيبقى إيه لازمة الاستثناء في الإيمان؟ لأن أصلا أنت خرجت العمل منه. ولذلك المشكلة دي أصلا مشكلة من فرض المرجئة الباطل، فاللي خرجوا العمل من الإيمان وقعوا في هذه الإشكالية المتعلقة بالاستثناء في الإيمان، وهي قضية الأحناف زي الإمام الطحاوي. قضية الاستثناء في الإيمان مشكلتكم أنكم طلعتوا العمل من الإيمان، فتيجي تتكلموا على المسألة، طب أنت هتقول إن شاء الله على إيه بقى إن كان ما فيش عمل أصلا؟ أخبر لك إزاي؟ يبقى إذن هذا المذهب الإرجائي يخالف الفطرة. فالصواب إن الشخص يستثنى في الإيمان. فنقول بعض الأشياء كده هو فيما كتبت يعني من الكلام ونتابع كلام شيخ الإسلام تيمية. حقيقة الاستثناء في الإيمان هي تعليق وقوع الإيمان من الإنسان على مشيئة الله، وهو قول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله. ولما كانت مشيئة الله لا تكون إلا كونية، ولا تعلم مشيئة الله إلا بعد وقوعها. يعني إيه لا تعلم مشيئة الله إلا بعد وقوعها؟ مراتب القدر كام؟ عده، علم وكتابة وإيه ومشيئة وخلق. فأول العلم ده علم إيه؟ علم التقدير. أحسن، علم التقدير. فقول قدر الله، أدي علم التقدير. وفي رواية كتب مقادير الخلائق، لأن العلم بعد منه الكتاب، فكتابة المقادير ده علم التقدير. بعد كده تنفيذ علم التقدير المكتوب في اللوح المحفوظ في الواقع يتعلق بإيه؟ بالمشي يبقى قدر الله وما شاء. ها اللي بعد كده ايه؟ الخلق هو الفعل، تنفيذ الفعل. قدر الله وما شاء فعل، فلا تظهر المشيئة إلا بعد الفعل وخلق الشيء. أخبرك إزاي؟ مشيئة لا تعلم إلا بعد وقوعها، فلا بد أن نميز بين ما وقع وما سيقع من أمور الإيمان، أو نميز بين ما وقع من أقوال الإنسان وأفعاله الموافقة للشرائع والأحكام. فالإيمان هو موافقة الإنسان للشرائع والأحكام، للإرادة الشرعية الدينية التكليفية، أو موافقة الإنسان لأحكام العبودية. فإن وافقها يبقى اتفقت إرادة الإنسان مع الإرادة هي الشرعية، ولا بد أن تتفق مع الإرادة الكونية. أو نقدر نقول بعبارة تانية، اتفقت الإرادة الشرعية مع المحبة الإلهية مع المشيئة الكونية، اللي هي ما لا تكون أصلا مشيئة إلا كونية. في مشيئة شرعية؟ ردوا، اللي ساكتين يعرف يجيبوا لنا آية في المشيئة الشرعية. ما فيش مشيئة شرعية، مشيئة لا تكون إلا إيه؟ كونية. ومعلوم طبعا أن التوحيد الحق أن يراعي العبد في أفعاله وأقواله ارتباطها بمشيئة الله في جميع الأوقات، سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. ورسول صلى الله عليه وسلم نفسه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا لم يصبني كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء. أنا هقول لكم على حاجة في المشيئة حلوة، أنا قلتها قبل كده بس هتفيدكم في المسألة. ربنا سبحانه وتعالى من حكمته، عشان نعرف أن موضوع الاستثناء ده مهم فيما يستقبل من أفعال الإيمان، وننسب الفضل إلى الله فيما مضى من أفعال الإيمان، وأن يتقبل بمشيئته سبحانه وتعالى. قولوا أمين. أنتوا عارفين الآية اللي كنا اتكلمنا عنها، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ها؟ ما نشاء، ولا ما يشاء؟ ما نشاء لمن نريد. يعني معنى كده أنت لو أردت شيء في الدنيا مش هيحصل إلا إذا شاء رب العزة والجلال. طب واحد لو قال أنا أسقطت المشيئة وحقد بالأسباب برضو لن تصل إلا إيه؟ إلى ما يشاء الله عز وجل. طب يبقى ده معناه إيه؟ إذا كانت الأمور كلها متعلقة بالمشيئة، يبقى لازم أنا عشان أوصل للي أنا عايزه لازم أرجع للي في يده المشيئة وأطلب منه أن يعاوني، صح ولا لا؟ يعني دلوقتي أنا عايز حاجة، يبقى لازم أرجع بالمشيئة، لأنه أقول إيه؟ عجلنا له فيها ما نشاء مش ما يشاء. لو كان ما يشاء تبقى دار الجزاء، دار الجنة، لهم ما يشاءون فيها، إن هو بيتمنى فيحصل. فربنا علق تحقيق المراد لأهل الجنة على مشيئتهم وليس على مشيئته، لكن في الدنيا لا، علق تحقيق المراد على مشيئته. ليه؟ عشان يدخل باب الاستعانة، إن الشخص يعتمد على الله في تحقيق المراد. فإن كان مؤمنا يبقى يستعين بالله على طاعته، فكان من باب الإيمان بمشيئة الله قيام إياك نستعين بعد إياك نعبد. فإياك نعبد التزام بشرعه، بس ما تنساش إن الالتزام بشرعه برضو محتاج لإيه؟ لاستعانة. فلازم ترد الأمور لمشيئة الله تبارك وتعالى، إنما ما تردهاش لمشيئة الله وتقول ده جهدي وعملنا وفعلنا، لا، دي مش منا على ربنا سبحانه وتعالى. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. ولذلك حتى في الإيمان شوفوا هنا ابن تيمية متكلم عن المسألة، يقول إيه؟ أما يستدل بقوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوب وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهنا تحبيب الإيمان في القلب ناشئ عن محبة تولدت في القلب مع أنه عمل كسب منك أنت، لكن لما سأل الله عز وجل التوفيق وإن يعينه وعلق الأمور بمشيئته وإن كل حاجة بمشيئة الحق سبحانه وتعالى وأطاع، لأن ممكن واحد يقول كل حاجة بمشيئة ربنا ويعصي، اللي هو محتج بالقدر والمشيئة على معصيته. لا، المؤمن لما يحتج بمشيئة الله عز وجل تلاقيه على الطاعة على طول، ولذلك لما قال آدم لموسى عليه السلام: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين؟ احتج بالقدر. كان ساعتها على الطاعة ولا على المعصية؟ ها؟ معصية إيه؟ كان على الطاعة ولا على المعصية؟ آدم عليه السلام ما تفوق يا ابني، دي محتاجة الكلام. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يعني آدم مش عصى ربنا سبحانه وتعالى وبقي على العصيان وقال لموسى عليه السلام: أتلومني على أمر قدره الله عليه قبل النخل. لا، ده تاب من العصيان. فلما حصلت المحجة بينه وبين موسى عليه السلام قال له كده: أتلومني على أمر قدره الله عليه قبل أن أخلق أو قبل أن يخلقني؟ لأنه كان ساعتها على الإيه؟ على الطاعة. فإذا كان الإنسان على توبة من معصية وهو على التوبة جاز له أن يحتج بما سبق بقضاء الله وقدره. شو قلناها في ارجع المنة القدير، المحاضرة الخاصة بهذه المسألة، إن علاقة أفعال الله بأفعال الإنسان، حال الطاعة الفضل ينسب لله مع إن العبد اجتهد، وفي حال المعصية مع إنها مخلوقة بقدر الله لكن المعصية تنسب لمين؟ للعبد، مع إن ربنا خلقها. وفي حال المعصية اللي هو قائم عليها اللي هي مسألة الاحتجاج بالقدر على معصية الله تبارك وتعالى تنسب للعبد ويتحمل فيها المسؤولية. طب وحالة وقوع القدر من غير أسباب؟ ليس العبد إلا أن يرضى بقضاء الله وقدره، والقدر الله وما شاء إيه فعل. وفي حال المعصية اللي تاب منها، يعني هو ساعتها على التوبة وقائم على الطاعة، جاز له أن يحتج بما سبق على قضاء الله بقدر الله وقدره، زي ما تقول اثنين أصحاب كانوا كويسين مع بعض على طول، بس كانوا أيام زمان في العصيان والفسق والفجور وكل أنواع الفسق عملوه، فربنا هداهم وبقوا كويسين. وبعدين في المسجد يقول له: يا فاك أنت يا أخي، احنا كنا بنعمل أعمال شيطانية، احنا كنا فين يا أخي؟ الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. لأنه هو ساعتها على الطاعة ولا على المعصية؟ يبقى يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية التي تاب منها الإنسان. نعم. يبقى دلوقتي قال: ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أو وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هنا يجوز الاستثناء في الإيمان على اعتبار أن أفعال الإنسان في المستقبل لا تقع إلا بمشيئة الله، وإن كان المؤمن عازما على الفعل قد بيت النية على تصديق خبر الله عز وجل إن علمه وتنفيذ أمره إن بلغه، فهو على هذا مؤمن إن شاء الله أن يقع منه الفعل أو لم إن وقع منه الفعل أو لم يقع. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن شاء الله، وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. وكل من قال، خلي بالكم من النقطة دي، كل من قال من السلف بالاستثناء في الإيمان فلا اعتبار أن وقوع تصديقه، تصديق العبد يعني، بما سيتعلمه مستقبلا من الأحكام إنه سيصدق بخبر الله، ووقوع أفعاله وأقواله مطابقة لأحكام الإسلام، هذا متوقف على إرادة الله الكونية أو مشيئته أو قضائه وقدره في توفيق عبده إلى تحقيق مراده. أما تمسك العبد بإرادة الله الشرعية والنية الصادقة في فعل ما يجب أم في فعل ما يحبه الله ويرضاه، فهذا لا شك فيه، ما يقدرش يشك إن هو إن شاء الله حيبيت النية على طاعة الله عز وجل، وهو مبيت النية على ذلك وناوي فعلا على الطاعة دي، ما فيش فيها شك، دي أخبرك إزاي. فهنا هنقدر نتكلم بقى، لا نبالغ في قضية الاستثناء فنقول يجب أن تستثني وإلا أخبرك إزاي، ولا نقول إن هي حرام زي ما قالت المرجئة، ولكن الاستثناء لابد أن ننظر فيه إلى أصول الكتاب والسنة. وهنا فقرة: المرجئة يحرمون الاستثناء في الإيمان لإخراجهم العمل من مسماه، نستكملها إن شاء الله عز وجل بعد ما يغير الشريط. تفضل يا أخي. المرجئة يحرم الاستثناء في الإيمان لأنهم أخرجوا العمل من مسماه. المرجئة والجهمية يحرمون الاستثناء في الإيمان ويمنعون أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، لأنهم يجعلون الإيمان شيئا واحدا يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه، فيقول أحدهم أنا أعلم أني مؤمن، كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، وأعلم أنني أرد الفتحة، وأعلم أني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأني أبغض اليهود والنصارى. فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، وكقولي تكلمت بالشهادة وقرأت بالفتحة، وكقولي أنا أبغض اليهود والنصارى، ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بها. يبقى إيه لازم بقى الاستثناء في الإيمان؟ ده كلام مين؟ المرجئ. حتى أن المرجئ يسموا السلف الصالح الشكاك، قبلك إزاي؟ يقول لك لا يجوز أن أنا أقول قريت الفتحة إن شاء الله، كذلك لا يقول لا يجوز أن يقول أقول أنا مؤمن إن شاء الله. قالوا لهم المرجئة: فمتى استثنى الإنسان أو المسلم في إيمانه فهو شك فيه، وسموا من استثنى في إيمانه بالشكاكة، زي ما بيقولوا على السلف إن هم مجسمة، فيسمونا إن إحنا الشكاكة، علشان إن إحنا إيه نخاف في إن إحنا ما نقولش لا إزاي إحنا شكاكة، لا إحنا ما إحناش شكاك. ولك إزاي؟ هو أنت لما تقول إن أنت شكاك أو تقول لي أنت منتش على الأصول الخمسة، منتش على العدل وعلى التوحيد ولا على المنزلة وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر اللي هي أصول المعتزلة، تقول لي يبقى أنا كده هتهزى وأقول لك لا، أقول أنت لست على كتاب الله ولا على سنة رسوله في أصولك، لأن دي أصول باطلة سميتها بأسماء موهمة، فتسميني الشكاكة وماله يا أخي، سمي الشكاك. بس أنا عند ربنا سبحانه وتعالى أتمسك بالكتاب والسنة كما أمرني. المهم ألا يأتي الحكم في صحف الملائكة إنني شاك أو مكذب، إنما أنت يا مرجي تسميني شكاك يبقى أنا كده أحسن، لأن واحد غلط ما بشوفش، أخبالك إزاي؟ أما واحد أعمى خبط في عمود، والله أنت واقف في سكة تعمل لك إيه؟ أخبالك إزاي؟ أنت اللي بتشوفش. فلما يسموه الشكاكة برضه ده مصطلح تعرفوه من ضمن الألفاظ اللي هم بيطلقوها على أهل السنة، يقول لك ده شكاك أو ده مجسم، برضو هذا لا يؤثر فينا لأننا نتمسك بألفاظ القرآن والسنة، نتمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح. قال رجل لأبي عبد الله بن حنبل، قيل لي، بيقول له الإمام أحمد بن حنبل: أمؤمن أنت؟ فقلت، وبيقول لحم بن حنبل، قلت نعم أنا مؤمن. فبيقول الإمام أحمد بن حنبل: هل علي في ذلك شيء؟ وبعدين يا إمام، هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ ما هو ما كانش مؤمن هيبقى إيه كافر؟ فغضب الإمام أحمد وقال: هذا كلام الإرجاء، قال الله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله. من هؤلاء؟ الإمام أحمد بيقول له يعني مرجون لأمر الله اللي هم أصحاب الكبائر، يعني إما يعذبهم وإما إيه يتوب عليهم. قال أحمد: أليس الإيمان قولا وعملا؟ فالرجل قال له نعم، قال له بلى الإيمان قول وعمل. فقال له: طب إحنا جئنا بالقول، يعني شهدنا أن لا إله إلا الله. قال له نعم جئنا بالقول. قال له: طب هل جئنا بالعمل؟ فسكت الرجل، قال له لا ما جيناش بالعمل لأن إحنا لسه بنأديه. قال: فكيف تعيب أن يقول إن شاء الله ويستثني؟ يبقى الإمام أحمد يرى جواز إيه باستثناء في الإيمان. ثم ذكر ابن تيمية العبارة دي بقى اللي هنختم بها الكلام، إن كل من اتقى الله عز وجل في عمله ففعله كما أمر الله عز وجل فقد تقبل الله منه. اللي هيأدي العمل على التقوى ربنا يتقبل منه، لأن إنما يتقبل الله منين. لكن هو الشخص اللي أدى العمل لا يجزم بالقبول لعدم جزمه بكمال الفعل، والجايز يكون ما أديتوش يعني على الوجه اللي هو، فهو لا يجزم بالقبول لعدم جزمه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم إيه وجلة. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ فقال: لا يا بنت الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه، فعشان كده يستثني يقول إن شاء الله ربنا يتقبل منه. أكتفي بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحق في ليل بهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أناجي الحق في ليل بهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب. أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سأبني للمنى صرحا